أهلا بيكم في أول ورشة لصالون تركيب أرض الواقع زراعية. طبعا جمعية مصرية للتمييز، يعني تفيدكم جدا إن أنتم تتواصلوا النهاردة، وطبعا الشكر للدكتور إن هو تطوع وقدم الخدمة الكبيرة دي للجمعية والجمعية لصالون تركيب. والورشة النهاردة بإذن الله هتتكلم عن الكوميديا، وهناقش فنون زي ما قلنا قبل كده، فنون هم الزوار رقم 13 و الفنون الثاني ومرات المدير العام. مرات الجراح. فالدكتور وليد بيتفضل. هي الأستاذة الأستاذة أسماء وصلت معانا هنا. ماشي. شهادات بتاعت دورة التطوع معانا ثلاثة النهاردة، هتكون شهادات أستاذة نهى وأستاذة أنسان وميسي ياسين. والأستاذ بهاء مش عارف، الأستاذ بهاء وصلت فعلا، وسيدة نهى موجودة. اتفضل الأستاذة أنتان. هو تسليم الشهادات إن شاء الله هيكون في آخر بعد وقت متأخر كده، آخر 10 دقايق يعني هنبدأ تسليم الشهادات. بس دلوقتي إن شاء الله هنبدأ المناقشة. تمام. أركينا على التكوين. مساء الخير مرة ثانية، أو صباح الخير إذا كنت في أمريكا الشمالية. النهاردة زي ما إيمان كانت بتقول، دي أول ورشة يعملها صالون تفكير على أرض الواقع في القاهرة. هنبتدي بأنه نسمع جمال عمر، مؤسس صاحب ومدير صالون تفكير، مؤسس صالون تفكير ومنشطه الأكبر. وإحنا كلنا بنعمل النشاط ده من ناحية صالون تفكير انطلاقا من المشروع اللي عمله جمال. سعداء ان احنا استضفنا الجمعيه المصريه للتنمية. شكرا لكل اعضاء الجمعيه اللي بيدعمونا وبيستضيفونا، وشكرا لفرج سودة. يعني لو تسمح يا جمال، ممكن تبتدي تقول لنا كلمه، وبعدين انا هذكر الاصدقاء بالبروجرام بتاع النهارده. هنتكلم شويه في ورشه الكوميديا والتراث، وبعدين نوزع شهادات دوره التصوير. تحية طيبة من نيويورك العامرة إلى القاهرة. الحقيقة النهاردة أنا سعيد سعادة بالغة جدا، لأنه دكتور وليد الخشاب بينقل جهودنا اللي احنا شغالين عليها بقالنا 2 عام و3 شهور. مش عارف، الصوت واطي فجأة يا جميل. سامعني كده كويس؟ هو بس ممكن يكون الانترنت بس. بس عادي من عندي يعني. تفضل. اتمنى ان انتوا تكونوا سامعيني، يعني انه النهارده 12 يوليو هيبقى نقلة كبيرة بيقدمها دكتور وليد الخشاب لأول جهد بيتم داخل القاهرة. احنا نشاطنا كله كان النشاط الأكاديمية ونشاط الصالون، أغلبيته بيبقى على الإنترنت باستثناء خروجات صالون القاهرة وصالون المنصورة وصالون الإسكندرية. فالشكر الجزيل للدكتور وليد على الخطوة دهية، والشكر الجزيل للدؤوبة إيمان إسماعيل، لأن هي صاحبة الفكرة وهي اللي بتشتغل عليها بقالها شهور. والشكر الجزيل للجمعية المصرية للتنوير، وإلى روح فرج فودة وجهد فرج فودة اللي بعد كل هذه السنين بنتذكره وروحه موجودة معانا بجهده، فكلنا بنتكاتف من أجل هذا العمل. الخطوة اللي بيقدمها دكتور وليد خصوصا في دراساته اللي بيقدمها عن السينما وعن عملية الاقتباس وعن القضايا الفكرية الكبيرة اللي استخدمها وأثرها المفكرين الكبار في تاريخنا خلال 200 سنة الماضية، هو بيتناولها من خلال السينما. وده بعد تاني خالص. فأنا سعيد جدا جدا جدا بالدورة دهيت بالورشة النهاردة، وسعيد أيضا بأن احنا هنسلم النهاردة شهادات دورة التصوف في المدينة الحديثة اللي قدمها الدكتور وليد الخشاب. فالتهاني للدكتور وليد والإيمان إسماعيل والجمعية المصرية للتنوير وكل الناس اللي حضرت دورة التصوف وشهادتها النهاردة، والناجح يرفع إيده. شكرا جزيلا لكم. شكرا يا جمال. احنا كمان عاوزين نشكر الأستاذة أسماء زكي، لأنه هي ساعدتنا كتير في تنظيم الجزء الثاني من هذا اللقاء، وهي اللي صممت ونفذت الشهادات اللي هنسلمها. أفكر الأصدقاء الموجودين والأصدقاء اللي بيتابعونا في الأونلاين إنه إحنا إن شاء الله هنتكلم، نقول لمدة ساعة ونص في إطار الورشة اللي أنا اقترحتها عن الكوميديا والتراث، وبعدين إن شاء الله على الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة هنعمل احتفال صغير برضه مرتبط بصالون، بنشاطات صالون تفكير. كنا عملنا دورة اسمها التصوف في المدينة الحديثة، وفي بعض المشاركين في الدورة دي قدموا أبحاث، وكلها أبحاث مثيرة جدا. فكرنا إنه طبعا نقدم شهادات للناس اللي شاركوا. بعض الناس اللي شاركوا مش موجودين معانا في القاهرة، فممكن نبعت لهم الشهادات بشكل إلكتروني يعني، وبعضهم موجودين معانا هنا. الأستاذ بهيه، الأستاذ بهاء آسف، الأستاذة نهى، الأستاذة إنسان من زمانها جاية، و الأستاذ بهاء والأستاذة نهى قدموا أبحاث، وأكمل معانا أونلاين هو كمان قدم بحث. فيبقى جميل لو كل واحد فيهم اتكلم لمدة 5 دقايق يشرح لنا سريعا إيه الخطوط العريضة للبحث بتاعه. مين عارف ممكن نبقى نطور الفكرة دي ونعمل سيمينار كامل وكل واحد يتكلم أكتر من 5 دقايق. يعني 5 دقايق دي مجرد كده ايه، تعريف سريع بالشغل اللي عملتوه في اطار احتفال ان احنا يعني بنقابل بعض على ارض الواقع ونستلم الشهاده. انا دايما بتريق على موضوع الشهادات في مصر بالذات، يعني انه اي حد معدي من اي حته بيدوله اي شهاده، لكن انا حسيت انه الشهاده دي يعني توثيق لتجربه انا شخصيا استفدت منها، وحسيت انه يعني هي في حالتنا احنا مش مجرد لعبه، لان الناس اشتغلت فعلا وتعبت فعلا، وخصوصا الاصدقاء اللي كتبوا ابحاث، كلها ابحاث تستحق انها تطور بحيث انها تنشر في مكان ما. لو في حد عنده تساؤل ما بالذات اصدقائنا اللي مش من صالون تفكير ويمكن مش واخدين بالهم ايه اللي بيحصل، أنا أو إيمان أو أسماء ممكن نرد على أسئلتكم، أو لو تحبوا نبتدي بالورشة بتاعة أستاذ اتفضل. لا حضرتك لو تتكرم اتفضل وقول كلمتين عشان تطلع في الكاميرا. الموضوع أنا بس أنا شايف حد من الصبح قبل ما نوصل في العمر يعني نرفع الأفكار في الميكروفون دلوقتي ما نقدر نعد كذا كثير الصبح. يا ريت بس هو لو في إمكانية إنه الناس تتقدم أكتر طبعا ده يكون كويس، يعني براحته كل واحد يقعد كما يشاء، بس يعني لو أنتم مزعجين من الصوت وقدرتوا تتقدموا ده يكون أفضل يعني. يعني لو في حد قادر يتقدم أكيد هيسمع أفضل، لأنه إحنا طبعا بنشتغل بإمكانيات المتاحة. أنا أصلا عادة الميكروفون بتاع الكمبيوتر بتاعي بيعمل صوت ديستورتد يعني، عشان كده مش عاوز أعليه قوي، بس يعني إن شاء الله تبقى أفضل. انا اصلا خايف انه واحنا فاتحين اكتر من جهاز ده يعمل صدى صوت. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. آخر كلام جميل كده، هنعمل هنستلم الميكروفون ولا؟ أنا كنت حابب إنه حد من الجمعية يعرفنا بنشاطات الجمعية يعني، لكن لو تفضلوا يعني دعونا نعمل في صمت. تمام، نعمل في صمت برضه. شكرا للأستاذة مها، الأستاذ شادي، الأستاذ عبد الله، الدكتور أكمل، الأستاذ إيمان، الأستاذة منى، الأستاذ عمرو، وشكرا للأستاذ بهاء، احنا شكرناه وهو موجود بنفسه بس كمان موجود على زوم يعني. أنا لما فكرت في فكرة الورشة دي، هو أساسا موضوع الورشة دي بدأ لأنه الأستاذة إنسان قالت يلا نحضر الورشة الفلانية، فقلت له لا دي ورشة لناس مسجلة من قبل كده، نعمل ورشة لأصدقاء صالون تفكير. قالت طيب، فبعد كده الأستاذة إيمان قالت لي يلا فين بقى الورشة اللي بتقول عليها؟ فأنا يعني اتدبست في موضوع الورشة دي، وعشان كده مش محضر كويس، لكن المادة اللي بستعملها هي مادة شبيهة بمجموعة من الورش عملتها بالفعل في الصيف ده في القاهرة، وهي على علاقة بورشة، مش بورشة، كانت محاضرة عملناها في إطار صالون تفكير، مش فاكر العنوان بالضبط، بس هي كانت عن فكرة الجبر والقدر في التراث مطبقة في السينما المصرية الكلاسيكية. شكرا لك. هل تمني؟ انا حاسس كده، حاسس ان الصوت كده افضل. طب حضرتك تحب تقول كلمتين عشان انتوا راحت؟ لا انا ارحب بس، ارحب بحضرتك. طب اتفضل يا عم. اهلا بيكم في الجمعيه المصريه للتنوير. لما سمعت وعرفت من الاستاذ ايمان في الندوه دي رحبت جدا، لانه واضح انها مجموعه جميله، مجموعه مستنيرة، مجموعة بتفكر في الفن وفي الإبداع وفي النقد، ودي كلها حاجات الحقيقة مستوى فكري رائع. هو ده اللي عايزينه، يعني عايزين ناس تبص وتفكر وتنقد وتشوف الصح من الغلط وتشوف بطريقة علمية زي اللي عارفها ويقولها الأستاذ الدكتور وليد. فالحقيقة أنا سعيد جدا بهذه المجموعة في الجمعية المصرية للتنوير. أنا عشان تبقوا عارفين، أنا الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير، ومجلس الإدارة كله برضه عارف ومبسوط جدا وحابب مثل هذه المجموعات الرائعة، يعني يبقى في منها كتير. وإحنا الحقيقة في الجمعية فاتحين المكان لأي حد من يعني له توجه ثقافي ووطني وما عندوش مكان، فأهلا وسهلا في الجمعية المصرية للتنمية كمكان يعني تستوعب الجميع ما دمنا على هدف واحد. فنتمنى انكم تستمروا في اللي انتم فيه وتتوسعوا، وسعد جدا جدا بكم. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا لحضرتك يا استاذ اسحاق. متهيألي ممكن بقى نبدأ الشغل. ابتدي تاني، انا اسمي وليد الخشاب، انا استاذ الدراسات العربية في جامعة يورك في كندا، وسعيد بانه انضميت لصالون تفكير من حوالي 2 سنين، يعني من بداية صالون تفكير بناء على دعوة من جمال عمر. بقى أكثر من مرة نقول يعني إنه أنا حاسس إنه صالون تفكير ده بقاله مثلا 5 6 سنين، ولكن جمال فكرنا إنه لا، الصالون لسه شاب يعني. في صالون تفكير جمال عمر حرضني أكثر من مرة إنه أنشر شغل كنت بعمله بس في إطار ضيق، ما يعني في حاجات كتيرة بشتغلها ومش بنشرها، وده ليه علاقة بحاجات كتيرة من ضمنها يعني تخصصي الدقيق مهواش دراسات إسلامية يعني. لكن أنا بشتغل في كندا، وفي كندا في مثلا 10 كتير 15 أستاذ متخصصين في الدراسات العربية. في كندا المنطقة غير أمريكا وغير أوروبا. أنا ليا صديقة بتشتغل أستاذة متخصصة في جغرافيا في مصر، في مدرسة من المدارس الهامة، المؤسسة التعليمية الهامة في فرنسا. فهم عندهم في واحدة متخصصة في جغرافية مصر، وواحد أو واحدة متخصصين في جغرافية المغرب العربي، واحد متخصص في جغرافية الجزيرة العربية كده، يعني تخصص بهذه الدقة يعني. إنما في كندا أنا في جامعتي، وهي واحدة من كبريات الجامعات في أمريكا الشمالية كلها، أنا المتخصص في أي شيء ينطق باللغة العربية منذ القرن الخامس الميلادي وحتى القرن الخامس والعشرين الميلادي. لكن بحكم اهتماماتي الشخصية أنا بشتغل، يعني الدكتوراه بتاعتي كانت على السينما، يعني بوصفها العامة والأدب المقارن والدراسات الثقافية، لكن بشتغل على حاجات تسمى دراسات إسلامية. صالون تفكير هو اللي أتاح لي إن أنا أشتغل بشكل أكثر دقة على حاجات كان يعني جذرتنا موجودة في الدكتوراه بتاعتي، زي مثلا الشغل اللي عملته على يعني مقارنة بين قصة حمل السيدة مريم في النصوص المؤسسة للمسيحية والنصوص المؤسسة للإسلام. المحاضرة اللي ليها علاقة بالشغل اللي بقترح إن إحنا نعمله النهاردة أخذتها من شهور قليلة، يعني كان أظن اسمها تكنولوجيا القرن، الكوميديا والسينما المصرية، حاجة زي كده يعني. المهم إنه كنت بتتبع، أظن إنها كانت بس، المهم إنه أنا كنت بتتبع مجموعة من الأفلام وبشوف من عناوينها إيه تعاملها مع فكرة القضاء والقدر وفكرة هل الإنسان مخير أو مسير. وبعدين ركزنا على فيلم محدد، ده كان فيلم كوميدي، وشفنا ازاي ان الشخصيات كانت بتستخدم فكره كلمه القضاء والقدر لتبرير تصرفاتها، او المؤلف بيستخدم الكلمه دي لتبرير الحاجات الغريبه اللي بتحصل في القصه، يعني فجاه تحصل مطابقات، فجاه تحصل كده زي ما بيقولوا في نظريات الالف تدخل الالهه او تدخل الهي، انه فجاه في حاجه غير متوقعه وغير منطقيه لحد ما تحصل، والله ربنا عاوز كده. وكنت بربط ده بالثقافه المصريه في الحداثه، يعني من اول القرن ال 19، ازاي انه احنا بنفكر في السينما باعتبارها جزئيه، او في ناس واخدين السينما بشكل جاد ويعتبرونها فن، لكن ما بنفكرش بالضروره انه الفن اللي هو مفروض حديث قوي وناس كتير مننا بيبصوا على انه للتسليه وللترفيه، هو وسيله من الوسائل اللي الخطابات المختلفه في المجتمع بتتفاوض مع خطابات جغرافيه او خطابات دينيه. يعني مثلا انا كنت اتمنى ان انا اكون اتكلمت في المحاضره اللي بتكلم عليها اللي عملتها من كام شهر، انه السينما كانت يعني فيها الهام يساهم في تنسيق فكره القضاء والقدر، فكره ان الانسان مسير مش مخير. بس يعني في الافلام بتحاول يعني تتفاوض مع هذا الطرح، وتقول لا، برضه الانسان عنده يعني عنده قدر ما من الحريه وقدر ما من السيطره على المقدرات. وعشان كده اطلقت العباره اللي كررتها اكثر من مره في المحاضره دي، قلت انه السينما المصريه سينما اشعاريه، لانه هي فيها فكره ان الانسان عنده قدر من الحريه بس في اطار زي الأسطورة اللي كررتها أكثر من مرة وكان بيقولها عالم أجنبي في التلفزيون في السبعينات عشان يطرح الفكرة الأشعرية، فكان بيقول يعني إن الفكرة الأشعرية معناها إنه الإنسان كأنه قاعد في أوضة، فهو حر يتحرك جوه الأوضة لكن ما يقدرش يتحرك بره الأوضة، فهي دي الأشعرية. وبره الأوضة أنت مالكش سيطرة على حاجة، بس أنت تقدر تتحرك جوه الأوضة، جوه العالم. اللي أنا بقترحه النهارده هو تفصيل في هذا الاتجاه العام، انه ازاي في بعض المقولات التراثيه، التراث بمعنى التراث الديني يعني، بتتفاعل مع فكره الضحك ومع فكره الكوميديا، وازاي ان الكوميديا تروج لبعض المقولات او تتفاوض معها بحيث انها تحكمها. انا اخترت انه نتكلم عن كلمين، بس ممكن نتكلم عن اكثر من كلمين حسب الوقت. والمفروض ان دي ورشه، يعني المفروض انه بالنسبه لي ورشه مش مجرد محاضره انا بتكلم فيها، وانما يكون في قدر اكبر من اولا قدر اكبر من التفاعل من الناس. فلو في حد يحب يقاطع يسأل يتناقش في الظهور. وثانيا ايه المطلوب؟ ان الورشه يبقى فيها بدايه شيء عملي، بمعنى انه نكتب شيء، بس نظرا لضيق الوقت مش هينفع ان احنا نكتب حاجه، لكن اللي فيكم يحب يعني يكتب شيء او يبدا مشروع يفكر فيه بنفس هذه القضايا، اللي هي ازاي ان الكوميديا او السينما بشكل عام بتتفاعل مع مقولات تراثيه لها اصل ديني. انا عارف ان ده غريب شويه، انا كنت سامع بعض الاصدقاء الموجودين جايين شكلهم جايين عشان هنتكلم على افلام، واحنا جايين نتكلم على افلام وانا بتاع سينما، لكن اللي بحاول اعمله ايه، هو مش حاجه معتاده، اللي هو ازاي انه بنتناول اولا شيء عاده احنا بنوصله فقط على انه تسليه اللي هو الكوميديا، لكن بنتناوله بشكل جاد بشكل جاد لدرجه انه انا بقترح ان احنا نستعمله في التفكير في قضايا احيانا بتكون مسائل متعلقه بمسائل حياه او موت، لانها لها علاقه باحكام معينه يتصور المؤمنون الإعلامية بالتراث في حياتنا أنها يعني مسائل لابد أن تمر من حياة الإنسان. الحاجة الثانية اللي بقترحها إنه ما نفكرش في السينما بس إنها شيء للمتعة ولا للهزل والترفيه فقط، لكن كمان على إنها شيء أو يعني فاعل يروج لبعض المقولات القادمة من التراث. المثال اللي كنت لسه بتكلم عليه في المحاضره اللي عملتها من كام شهر في اطار ممكن كتير، مثال على كده، يعني احنا لما بنفكر في القضاء والقدر اكيد ما بنفكرش في السينما، ومع ذلك انا كنت عملت قائمه بالافلام اللي بتتكلم عن فكره القضاء والقدر او عنوانها نفسه في اشاره للقدر او للقضاء، او يعني انه الانسان تحت سيطره يعني هو لا يستطيع التحكم فيها، تحت سيطره المشيئه الالهيه يعني، وانه بشكل لا يبدو واضحا لانه مضمر ومستخبي جوه منتج بتاع ديزني اللي هو الافلام، احيانا بيأثر فينا جامد قوي ويرسخ لبعض المقولات، واحيانا ثانيه بيفتح باب النقاش ويفتح باب المقاومه او على الاقل معارضه افكار معينه يروج لها المؤمنون بان المرجعيه في المجتمع لابد ان تكون قادمه من التراث، والتراث بمعناه الدين. يعني اسمحوا لي ان انا اقرا سريعا المقترح، يمكن بعضكم ما شفتوش، بس كده هقرا سريعا وبعد كده هنبقى بنتكلم من غير ولا اي حاجه. فعنوان الورشة الكوميديا نقد التراث أم مهادنته؟ هدف الورشة التدريب على تحليل أفلام كوميدية عربية كلاسيكية الأبيض والأسود بالأساس من زاوية ترويجها لمقولات تراثية محافظة أو دعمها لأفكار تحليلية. تركز الورشة على مسائل تتعلق بحقوق المرأة القانونية والاجتماعية المتعارف عليها أو التي هي موضع للنقاش من منظور التحديث أو التحليل. من الأفلام التي يبدو فيها اللقاء والسجال بين التحليل والتحليل في هذا الخطوط فيلم الزوجة رقم 13 ومرات المدير العام. في الفيلمين صراع بين موقف يريد أن تقر الزوجة من بيتها وأن يتركز دورها في فضاء الأسرة الخاص بحيث تعطي الأولوية للرجل في المجتمع وفي الفضاء العام بالذات، وموقف يدعو للمساواة بين الرجل والمرأة ولو بالأرض، بمعنى أن يكون للمرأة نصيب في المجال العام أو أن تحجم حقوق الرجل مثلا في تعدد الزوجات في المجال الخاص. هل تنحاز الكوميديا للتحديث أم للتراث؟ هل تكتفي بنقد التقليد أم تدعو إلى تهريبه دون مساس جوهري من ذلك؟ هل الكوميديا تتفاعل بشكل واقعي مع تلك القضايا؟ هل دورها أسبق من دور مؤسسات التفكير الجاد في هذه المسائل؟ هذه بعض الأسئلة التي تطرحها الورشة والتي نقترحها كمدخل لإجابة مسودة نقد لفيلم أو فيلمين يقدرون من يشارك من زاوية تفاعل السينما مع الورشة. زي ما كنت بقول يعني أدعوكم اللي يحب يكتب نقد ممكن بعد كده لا يبقى شيء يحط كبوست على صفحته في الفيسبوك، يحب يكتب نقد للفيلم ده، يشوف انه في تعامل مع مقوله تراثيه ما من نوعيه الست لازم تقعد في البيت، او الستات لازم تغطي شعرها. طبعا لما بقول مقوله تراثيه انا مش بقول التراث بيقول كذا، وانما بقول انه في ناس بتتصور ان التراث بيقول كذا. فيعني ده ممكن يكون مدخل ظريف لمن أراد. اللي حابب إنه بس يسمع فأهلا وسهلا، اللي حابب إنه يسمع ويناقش أهلا بيه وسهلا. أنا بتهيألي إنه دايما الواحد بيتكلم بوضوح يعني إيه تراث. أنا يعني بالتقسيم دايما بستخدم التراث بمعنى المعتاد دلوقتي اللي هو التراث للأصول الدينية، لكن أنا من الناس اللي بينزعج من فكرة التراث بهذا المعنى. أنا شايف إن التراث معناه أي حاجة عدى عليها فترة من الزمان، بالذات 100 سنة، و100 سنة ده رقم يعني مش اعتباطي، يعني هو ده رقم اللي معتاد فيه مثلا التشريعات المتعلقة بالهوية المعمارية في المدن في معظم العالم. يعني إنه لو مبنى عمره 100 سنة ده بيعتبر أثر، وبالتالي مش مفروض مثلا ان احنا نهده عمال على بطال، وانما نحاول نحافظ عليه لانه بيبقى جزء من التراث. او لما يكون عندك جامع عمره مثلا 700 ألف سنه ما ينفعش تطلقه، علشان كده انت بتبوظ التراث. يعني ده موضوع يعني مش موضوع قوي، بس هو الفكره انه يعني التراث هو حاجه عدى عليها زمن طويل زي 100 سنه. عشان كده انا في كتاباتي وأرجو إن يكون آخرين بيعملوا كده، بتكلم عن تراث الحداثة. إحنا عمالين نتكلم عن التحديث والحداثة، أو بتعبيرات الرائجة اليومين دول العلمانية التنوير، ده تراث يا جماعة. العلمانية، التنوير، الحداثة، دي حاجات بقالها 200 سنة في العالم العربي. 200 سنة ده حاجة كبيرة كتير قوي، ده تراث أوريدي. فصحيح إن أنا النهارده بتكلم على التراث بمعنى انه مثلا في فيلم مراد المدير عام في اشاره لو تفتكروا، اظن هل في حد ما شافش فيلم مراد المدير عام؟ فهل فيكم حد يفتكر ايه المقولات التراثيه او الاشارات للتراث اللي بتحصل في الفيلم؟ استاذ بهاء مظبوط مظبوط، حضرتك كنت بتقولي بالظبط كده. هو يعني اظن ان دي بقت عباره ممكن نعتبرها تراثيه بمعنى ما، ان كلنا عارفين الافيه بتاع ابو حنيفه قال ما تنقطش. ده تراث، يعني ابو حنيفه نفسه طبعا تراث لانه الراجل كان عايش من اكثر من 100 سنه. وبعدين انه شفيق نور الدين في فيلم مرات المدير عام اخراج فطين عبد الوهاب يبدو زي ما كان الاستاذ زاهر بيقول، لانه هو طالع طول الوقت متدمس، بس التدمس بتاع السبعينات الجميل، بتاع الستينات والسبعينات الجميل، يعني اللي هو الراجل متدمس يعني التدمس الوسط يعني. فبيتوضى تاني بعد ما يسلم على الست، عشان هو قناعاته الدينيه انه لو سلم على الست يبقى كده وجوده نقص يعني. لكن في الاخر الفيلم بيغير موقفه وبيعتبر انه والله دي ست محترمه، وست بتعمل دور اجتماعي ايجابي، وست ممكن بالمعنى الاخلاقي العام والبسيط نعتبرها في جانب الخير. وبالتالي بالفطره كده مش معقوله تكون بتنقض الوجود. وبالتالي انا شديد نور الدين مش هعتبر انه لما اتكلم عليها كده وجودي نقض. فالجملة المؤثرة جدا رغم ان فيها يعني شيء من الشعبوية ودردشة المشاعر الجماهير، بس جميلة جدا ومؤثرة جدا بالنسبة لي لحد ده. ودي يعني ده نموذج معرفي اساسي في تعامل العرب مع الحداثه، انه في ناس بالنسبه لها الحداثه يعني انسى حدانا في القديم وهنبتدي من اول وجديد، وفي ناس بالنسبه لها الحداثه دي لابد ان اتشكل فيها ونتوجس منها فيها لانها جايه من جديد واحنا عايزين ننطلق من التراث. لكن النموذج اللي ممكن نعتبره معتدل على كل حال، النموذج في رايي اكثر انتشارا انه الناس دايما بتعمل ده سبيل التفاوض زي ما حضرتك بتقول. هو خلاص شايف انه الصح ان هو ما يعتبرش الموضوع نقد، بس عاوز يلاقي يعني ايه مدخل او مخرج حيلة شرعية زي ما بيقول. يعني كلمة حيلة شرعية أو تخريجة دي اختفت من كلامنا النهارده، بس يعني لحد نهاية السبعينات دي كانت حاجة الناس بتقولها علنا، يعني اللي هو احنا عاوزين نشوف يعني نقبل هذه الممارسة، فهنشوف لها حيلة شرعية، يعني نحاول نطلع حاجة من التراث الفقهي والشرعي علشان نقول إن الحاجة دي يعني تمام. فزي ما حضرتك بتقول شخصية شفيع الدين في الفيلم هو برضه حريص إنه يكون عنده مرجعية دينية، فعمل حاجة المسلمين كانوا بيعملوها على مدار عشرات قصدي مئات السنين، إن هو عادة لازم يلاقي سند له علاقة بفقيه ما عشان يمارس تجديد ما. لكن كانت الناس عادة متفقة على إنه في 4 أو 5 مذاهب ينطلق منها. في مصر عشان نوصل الناس المتصورين المسلمين يعني المتصورين اللي هم سنة، فمتصورين إن 4 مذاهب الكبرى هم أبو حنيفة والحنبل والشافعي والمالكي. في بعض الناس في لبنان مثلا المحيط عايش في بيوت جزيرة أو يعني جماعة اجتماعية كبيرة مسلمة وسنية وجماعة اجتماعية كبيرة مسلمة شيعية، فمذاهب أو يعني المنتج الفقهي للإبنة العشرية المذهب الجعفري بالذات برضه بيتم اعتباره. يعني ليه بقول الناس في مصر متصورين نفسهم سنة؟ لأنه في الممارسات كتير جدا كان بيبقى فيه استفادة من موجة فقهي شيعي، فالناس بتستلهمه بس ما يقولوش إن ده جاي من الموجة الشيعي، بيستلهموه. طبعا ده غير إنه مصر كان يعني غالبيتها شيعية في فترة الحكم الفاطمي، وبعد كده لما صلاح الدين تولى الحكم رجع تاني قوة المذهب السني. اللي أقصده يعني إنه على مدار مئات السنين المسلمين كانوا بيلجأوا للاختلافات بين الفقهاء علشان يقدر يلاقي حل لمشاكل ما، اللي هو والله الفقيه الفلاني اللي أنا عادة بتبعه يقول الرأي كذا بس مش مريحني، فأقوم رايح للفقيه العلاني اللي بيقول رأي يريحني رغم إنه مش ده الفقيه اللي بتبعه عادة. ودي حاجة كانت يعني متعارف عليها، مش مثلا يعني كان في بعض الناس المنافقين بيعملوا، كل الناس كانوا بيعملوا كده. لما يعني حصل في السبعينات انه بقى في تصور انه لازم يبقى في فرض باتجاه معين، اصبحت الناس متعوده تسمع انه لا اصل السنه بتقول كذا والشرع بيقول كذا والاجماع بيقول كذا، كل ده مش صحيح. اللي حصل انه المذهب الحنبلي والحاجات اللي خرجت من المذهب الحنبلي هي اللي اصبحت يعني الفقهاء والعلماء الديانيين والمسؤولين والخطباء المساجد بيتكلموا عنها باعتبارها هي دي السنه. ده مش صحيح. هما اللي حصل انه مذهب واحد اتاخد وابتدوا يتكلموا على انه هو ده الدين. يعني يمكن المقارنه تكون اوضح لو خدنا تراث لدين مختلف، يعني زي الديانة المسيحية. يعني لو واحد ابتدى يقول إنه المسيحية هي فقط ما تتصوره مدرسة الفكر البروتستانتي، هتلاقي إنه في مئات الآلاف والملايين من البشر مش مبسوطين، لأن المسيحية فيها اجتهادات أرثوذكسية واجتهادات كاثوليكية واجتهادات بروتستانتية أو يعني إنجيلية وغيرها كتير. احنا بنتكلم بس على 3 مدارس الكبرى يعني. وما ينفعش ان واحد يقوم قايل لا اصل المسيحيه هي كذا بقى، لا في مدارس كبرى بتتكلم عند المسلمين في نفس الحكايه. ودي كانت حاجه بتسمح بقدر كبير من المرور. ليه بقى مره ثانيه الجمله بتاعت شفيق نور الدين في الفيلم مهمه؟ لانه احنا دايما كانوا بيعلمونا انه اصل مصر شافعيه، كنا الناس في مصر بيتبعوا المذهب الشافعي، وده صحيح في حاجات كتيرة. لكن أنا فاكر كويس لما عرفت إنه كل قوانين الحقوق الشخصية بتبع المذهب أبو حنيفة، قلت الله كنت بتعلمها غلط ولا إيه يا جماعة؟ وطبعا لما نعرف ليه الفقه والمسائل الاحوال الشخصيه عند المسلمين او عند غير المسلمين فيما لم يرد في شريعته، يعني المجتمع المصري كله تحت حكم مذهب ابو حنيفه فيما هو احوال شخصيه ويعني جواز قضاء موت. تفهمت؟ ما هو الموت يعني في المواريث يعني. ده بسبب التراث العثماني، الدولة العثمانية كانت بتتبع المذهب الحنفي. ده لما مصر أصبحت جزء من الدولة العثمانية أصبح القضاء والفقه كله بيتبع مذهب أبو حنيفة. فإذا حتى هو الحمد الوحيد تقريبا ان الجواز اللي بيتيح للانثى انها تتجوز نفسها تقريبا من غير والد. بالظبط كده، عشان كده المعركه المصريه بتاعت اللي هو مذهب الدوله العثمانيه اصبح مذهب مصر في الجواز زي ما حضرتك انا متفق مع حضرتك، بس بقولها بالعكس. يعني في مسلمين كتير بيستغربوا ان في مصر الست من حقها، او السيده يعني بتتزوج، من حقها انها تزوج نفسها بنفسها، لانه احنا بنتبع في مصر مذهب ابو حنيفه وهو بيتيح ده. لكن في مذاهب ثانيه مش حاجه اسمها البنت تتجوز نفسها بنفسها، لازم راجل هو اللي يكون وكيل عنها. وبهذه المناسبه انا فوجئت لما بسال حواليا، لان انا اتجوزت مؤخرا يعني، ففوجئت انه ناس كتيره بيقولوا كده بكل ثقه، لا لا الشرع لا يسمح ان البنت تتجوز نفسها، لازم يكون ليها وكيل. بذكر ولا مش بذكر، ده مش صحيح، ده مش صحيح. هو يعني انا لما اتجوزت اول مره في التسعينات كان عادي جدا البنت تتجوز نفسها، لكن دلوقتي في ناس كتيره متصوره انه لا ده مش شرعي، لانه في تاثير لخطابات مره تانيه بتتصور ان مذهب ابن حنبل هو ده الاسلام، بينما الناس في مصر عبر مئات السنين بيستخدموا مذهب ابو حنيفه، ودي مثلا فكره ان البنت تزوج نفسها حتى لو هي ذكر. عايز ارجع تاني لموضوع الكوميديا والافلام. اولا الكوميديا في حد ذاتها تراث، يعني فيلم مراتي مدير عام اللي عمره حوالي 60 سنه على الاقل، مش فاكر سنه الانتاج بالظبط، بس يعني هي الستينات على ما اظن. ده جزء من التراث. هذا الجزء من التراث يتفاعل مع جزء اخر من التراث، اللي هو الكلام عن التصور المحافظ في المجتمع حيال المرأة. هل المرأة من حقها انها تتولى مناصب قيادية في المجتمع ولا لا؟ والحاجة الثانوية المضحكة هي هل يجوز ان الرجال يتفاعلوا مع النساء وده يعني ينقذ ظروفهم ولا لا؟ هي دي حاجة كده هزار يعني محبوبة، لكن الحاجة الجادة في الفيلم هي مسألة مرات المدير عام. نعمل إيه لما السيدة هي اللي تبقى مدير عام؟ طبعا وقت ما الفيلم اتعمل كان بالفعل في سيدات مديرات على العموم، وكان بالفعل في سيدات مديرات، لكن 66 سنة قدام سنة ذكرى. طبعا ودي نقطة اللي بت يعني بتضيف بعد أكثر صعوبة يعني في التفكير في القضية دي، إزاي إنه المعتاد في المجتمع المحافظ إن الراجل هو يعني رب الأسرة زي ما بيقولوا، وبالتالي هو سيد الأسرة، رب معناه سيد. الراجل هو رب الأسرة وسيد الأسرة، ازاي يبقى المفروض ان هو الوضع كده في البيت، وبعدين في الشغل الزوجة بقى هي رب العمل او الرئيس او سيدة العمل. بس انا ما ازعم انه دي كانت مش مجرد يعني تفكير كوميدي في قضية هامة وشائكة، لكن اللي انا ازعمه انه ده كان تفكير في قضايا اكبر مرتبطة بسلطة المرأة أو مكانة المرأة في المجتمع. لكن طبعا ما ينفعش مثلا إنه سنة 66 في ظل حكم عبد الناصر إنه هنتخيل فيلم فيه سيدة تبقى رئيس الجمهورية، فالحل إن إحنا هنخليها مدير عام. لكن الفكرة هي مرتبطة بإنه هل من حق السيدة إنها تتولى مناصب لها سلطة على جميع المستويات؟ لكن طبعا لأنه في حدود معينة لما يمكن أن يقال وما لا يقال، فاكتفوا بأن الكلام يبقى عن أنها هتبقى مدير عام، وطبعا أنه يعني هي مدير عام على جملة شخصية. الفيلم في رأيي بيعرض ويتنمر بقى من ناحية وجهة نظر اللي شايفة إن الست المفروض مكانها البيت، أو على الأقل مسؤوليتها الأولى هي البيت، وبنشوف ده مجمع في الفيلم، حتى شادية نفسها شايفة كده، هي بتشتغل كمدير عام لكن لازم ترجع جري عشان تشرف على الأكل وتقدم الأكل كلها وتغير هدومها وتعمل وتنظف شعرها، يعني بتعمل كل الحاجات اللي تطور الحضرة. زي الدولار والقميص. بس على فكرة يعني أنا أؤكد لحضرتك إن دلوقتي المجتمع تطور وما بقتش الزوجة بتعتبر إن الدولار والقميص ده مسؤوليتها. الأكل ما زال يعني مسألة تراثية وأنثروبولوجية. طبعا طبعا. بس يعني صحيح يعني إيه، في سيدات كتير يقبلوا فكرة إنه الأكل مسؤولية السيدة لأنها أنثروبولوجية، لأن السيدة هي اللي بترضع الوليد يعني. لكن مسألة خياطة الزرار والقميص دي للأسف خسرنا هذه المعركة. اللي عاوز أقوله إنه الفيلم مبتدي من منطلقات محافظة، إنه حتى السيدات شادية مثلا هما قادرين فكرة إن عليهم مسؤوليات معينة في البيت، وإنه طبيعي إنه هنسمح لك يعني بين قوسين تشتغلي بره، بس برضه تمارسي شغلك في البيت زي ما هو. وبالتالي في الحقيقه المفروض ايه؟ انه بدل ما الست كان تقسيم العمل التقليدي هو الراجل يشتغل بره ويجيب الفلوس والست تشتغل جوه البيت، لان ده شغل يعني، ان هي لما بتشرف على الاكل والتنظيف ورعايه الاطفال لما في اطفال ده شغل، بس الشغل غير مدفوع الاكل. فجاه هذه المنظومه تغيرت. بالنسبة للحالة المصرية ده كان مرتبط بدولة التحرر الوطني، لأنه التوسع في الطبقة الوسطى ما كانش بيسمح بتوفير وظائف ودخول تسمح بإنه دخل الرجل فقط هو اللي يخلي البيت شغال. كان لازم، وده حصل في العالم كله بعد الحرب العالمية الثانية اللي هي تقريبا نحو فترة التحرر الوطني، الحرب العالمية الثانية خلصت 45، مصر دخلت مرحلة التحرر الوطني 52 يوليو 52. في نفس الفترة دي تقريبا في العالم كله بقى في فكرة إن الست تبدأ تدريجيا هي كمان تخرج إلى العمل، مش بس عشان تحرر المرأة والكلام البراق، لا هي المسألة كانت مسألة اقتصادية، إنه الدخول لم تعد قادرة على إنها تخلي الناس عايشة في حياة لطيفة في الطبقة الوسطى، فأصبح لزاما على السيدة إنها كمان تخرج للشغل علشان الناس تستمر في نفس المستوى المعيشي اللي الناس بتتصور إن هو الذي يليق بالطبقة الوسطى. فلما بدأت الست تخرج إلى العمل أصبح في دايما السؤال ده، هي لما هتخرج للعمل بره البيت مين بقى اللي هي يعني هي هياخد باله من النظافة، الطبيخ، الأولاد. والمفاوضات حوالين هذا الموضوع كانت بتحصل في الغرب زي ما كانت بتحصل في مصر. بس في الغرب الموضوع اتحل بشكل أسرع لأن الدخول أعلى من ناحية، ولأنه ده سمح بوجود المربيات، الخادمات اللي هي أوريدي كانت موجودة، بس يعني تم التوسع فيه. في مصر حصل نفس الشيء، انه بقى فكره انه الخادمات القادمات من الريف او الصعيد هي ظهرت بقوه شديده بعد 52، هي موجوده طول عمرها بس يعني تزايدت بقوه شديده علشان يساعدوا في البيت. لكن ارجع تاني لفيلم مراتي مدير عام، احنا في مرحله لسه ما وصلناش للزمن بتاع النهارده اللي هو دايما الرجاله والستات بيتفاوضوا فيه برضه، المفروض ان هم يتفاوضوا حوالين توزيع المسؤوليات في البيت وفي العمل خارج البيت. لكن ما بقاش في فكره، يعني ما بقتش فكره مطلقه انه ايوه طبعا الست لازم هي اللي تشرف على التنظيف والاكل بالاضافه لانها تشتغل بره البيت. لكن سنه 66 في الفيلم بتاع فاطين عبد الوهاب مراتي المدير عام، المضمر هو كده انه الست يا اما تقعد في البيت يا اما تخرج في بره البيت وتشتغل، لكن برضه تفضل تعمل نفس الشغل اللي كانت بتعمله جوه البيت، نظافه، طبيخ، تربيه اولاد. بتقول ما عنديش اولاد علشان يعني باختصار الوقت، يعني عشان الحكايه ما تبقاش مسلسل وانما فيلم. لكن كان في تركيز على فكره بين الهجومي، لان الست هي اللي بتواكب الحاجات وهي اللي بتبقى عارفه اماكن الحاجات. ومره ثانيه دي مش مساله جندريه بس، دي مساله انثروبولوجيه، يعني الستات دايما عارفين اماكن الحاجات والرجاله دايما مش عارفين اماكن الحاجات. انا اظن ان دي حاجه جينيه يعني وتاريخيه، لانه الستات تاريخيا كانوا هم اللي بيقعدوا في البيت، فبالتالي بيقدروا يسيطروا على طبق البيت اكثر. نعم، ده بقى ده التطور يعني، ده النشوء والارتقاء. يعني ممكن كلامي يكون مش علمي، يعني ممكن كلامي يكون مش علمي، بس اللي اقصده ان في الفيلم كان في تصور انه الست هي المسؤوله عن ترتيب الحاجات، وان هي اللي بتجيب الحاجات، هي المسؤوله عن بعض الاعمال اللي ليها علاقه بالخياطه، اللي هي المهن والممارسات اللي تاريخيا كانت بتعتبر مهمه النساء. خياطه، ده موضوع الضرورة القديم، الطبيخ، وبعدين انها تبقى حلوه ولابسه حلوه، علشان كمان المتعه الجنسيه برضه دي مسؤوليه ايه، مش يعني هو ما فيش كلام عن ان انت لازم تستحمى وتحرق، لا هي لازم تلبس قصير وتحط ميك اب. وده كان في الفترة دي كده، وأنا شفت ده في نفس الوقت في الفترة، إنه أصلا دور الراجل إنه ما يعملش الحاجات دي. فين الحاجة؟ هو ما كانش كده، فين الحاجة؟ ده كان موقف موجود في الجيل زمان كده. هو الراجل ما مش عايز. هو هذا صغير؟ نعم؟ هو هذا صغير؟ لا يعني ما فيش بنفس الجنس طبعا. مش بنفس هو بنفس التأثير فتأثير الله لما هربت الشغل فازاي بقى كان في بالضبط. طبعا، وكانت هي وهي متقبله. يعني النهارده عادي جدا انه واحده ست تقول لزوجها والله لو مش عايز تبقى تنزل، لكن في الفيلم ده مش مطروح اصلا، لانه هم لسه في المرحله الانتقاليه. احاول اذكر على يعملوا نوع من التفاوض مع الزوج مثلا في مسؤولية الإناث. المرحلة اللي بعد كده الثمانينات والتسعينات أعتقد مصر كلها نجحت بسبب يمكن المادة اللي في حضور المرأة حتى في التعليم في الوظائف في الفكر نفسه كمان إن الست كانت نفسها هي دورها إنها تشتغل في البيت، هي دورها الأساس إنها تشتغل وإنها تربي الأولاد وهم الأولوية، والعالم أصلا خارج المنزل كمان بقى إيه موصوم بإن هو قد يكون فرد يعني أنا متفق معاكي، بس شايف إن الموضوع مقصر شوية. يعني هي في بعض الأسر أو في بعض الشرائح الاجتماعية ما تغيرتش فكرة إنه إحنا بنتقدم بمعنى الأهل، بمعنى إنه ما بقاش في فكرة إنه في تقسيم الأدوار الست للبيت والراجل بره البيت، وإنه المفروض يكون في متوازن المسؤوليات والواجبات. لكن في طبقات تانية وفي شرائح اجتماعية في بعض الطبقات اللي هي بتعتمد المحافظين اللي كانوا يفكروا أكثر في الأفكار الفكرية، اللي هو إنه والله الشرع بيقول إنه دور الست هو الأول، وإنه الست لازم هي اللي تكون مطيعة زوجها. بمناسبة هي طاعة النوم دي حاجة موجودة، يعني هي داخلة في التراث المسيحي وفي التراث المسلم من التراث اليهودي. يعني أنا كنت رايح فرح شوية من سنتين، يعني بنت صديق عزيز كانت بتتجوز، وهم كلنا في كندا، فهم كانوا الزواج كان في كنيسة خطية أرثوذكسية، فإحنا في كندا بقى، وبيقولوا العبارات الشعائرية بتاعت إن الست لابد أن تطيع زوجها. فالراجل عشان في كندا في نفس الوقت لازم يقول الكلام الكنيسة بتقوله، انت بتقول كده عشان الطقس يتم بشكل كده. فعمل استطراد وقعد يشرح للناس وقال يعني تطيعوا معنى انه يعني تحبوا يعني اللي هو طبعا كلام اللي هو اللي هو انا هضربك بس كنت انا هضربك عشان دي نقطه ومش ضرب حاجات كده يعني اللي هو ايوه بالظبط اللي هو يعني انت هضربها بس مش شويه يعني فالمقصود بتاع ده التفاوض انا شايف انه جميل لانه هو مش يعني هو كان ممكن يقول ايوه هو كده واللي مش عاجبه يطلع بره لكن هو بيتفاوض بيقول المقوله الفلانيه بس بيعدلها بتأمين يخليها تتماشى مع ظروف المجتمع اللي هو عايش فيه. هو كويس انه كان في شباب موجودين وكانوا يعني زعلانين شويه ايه كان بيعوا ده يعني فعلا هي كمان التغيير اللي بيحصل مش مجرد ان الناس بتقول احنا لازم نغير وانما الظروف الاجتماعيه هي اللي بتساعد على التغيير عاده بالحاجه الجديده انه انا مش شايف انه في مجرد رده فقط عن فكره انه بيبقى في مساواه بين الرجل والمراه وانما الصوره اكثر تعقيدا في بعض المناطق الجغرافيه المناطق الاجتماعيه في بعض الشرائح هو نفس الطبقه الاجتماعيه التراجع لكن بالنسبه للناس التانيين لا بالعكس يعني انا لما بنتكلم على ظاهره الظاهره لما بنتكلم على الخطاب بتاع انه الست مكانها هو البيت ناس كتير بدأت تفكر بالمنطق ده لحد النهارده بس الواقع ايه؟ احنا بنقرا انه اكثر من 50% من البيوت بالذات في الشرائح مليون الوسطى الست هي العائل الاساسي واحيانا هي العائل الوحيد فمش مهم بقى الشرع يقول ايه ولا الناس بتقول ايه ولا الطبيب الواقع بيقول ان الست هي اللي فاتحه فبالتالي مش مهم بالنسبه لنا مين بيقول ايه يعني هو الواقع هو اللي بيفرض نفسه والواقع بيفرض نفسه بسبب المسائل ليها علاقه بطبيعه العيش يعني هو لو الرجاله بنقولها عالية وطبعا في ستات كتيره حتى لو مؤمنه بالمساواه هتقول لك طب انا واقف يعني هي المساله عندنا في الخليج ما في الخليج في ستات كتيره بيشتغلوا لان الدخول لا تسمح لانهم ما يشتغلوش وفي ستات كتيره قادرين للتاثير التقليدي ده يعني الست تقعد في البيت والراجل هو اللي بيشتغل بره البيت وبالمناسبة يعني دي في كونات كتير رقم خليج يعني ده مش معناه ان الست السعودية مثلا خانعة خاضعة ده الراجل بيبقى يعني داخل في البيت وباصص في الأرض لكن هي دورها في البيت وما تفتحش بقها بره البيت وهو دوره بره البيت لكن جوه البيت هو ما بيفتحش بقه يعني في تأثيرات ليها علاقة بدور الإنسان في القضاء الخاص أو العام ملهاش علاقة بإن ده عنده سلطة أكثر ولا لأ طبعا اللي انا بقوله ده مش قانون عام هي الفكره انه لازم نشوف احنا بنتكلم على انهي حال في انهي طبقه في انهي ثقافه يعني انا فكره انه الراجل عنده كل الحقوق والست ما لهاش حقوق دي مش صحيح لكن الصحيح طبعا ان الستات يعني محتاجين ان هم يدافعوا طول الوقت عن حقوقهم وانهم لان حقوقهم ما لهاش حقوق شايفين ضخم وليد في الدوري بتاع شايفين ضخم وليد في الدوري بتاع الدوري احنا بنقول لك صح كده احنا كمان ودلوقتي البنت موجود في بتعدي على علشان مش عارفين بقى بدي هنا كل يوم قسم المعاش على كل جول ومشتاق يا ساعي في المطعم وكل يوم يقول لي تعالي بكره تعالي بكره مش جميل يا ساعي ايه الحكايه؟ الحكايه الحكايه انا هكون وجهك وانتبه عندنا هنا لان انا كبرت قوي المفروض ان مصلحه الضمان هم اللي يعملوا اجراءات المعاش بما فيهم الفرق بالضبط الضمان حلو انا وكده وكده ايه اكبر واحدة الاعتماد موجود لكن التصميمات لسه ما المسؤول عن التنفيذ في فتح فين؟ ما فيش ولا رقم فايق ما فيش ليه؟ تتكلم يا سيد الرجلاوي كنا فرضنا 100 فلوس من الوقت للمعالم لما لازم ربط علينا وقالنا انتوا استغلتوا كبيرة من الشرطة قم كان الأقرب بأحد المساجد قلت لهم أنا خلصنا الكل لا يمكن إلينا نجيب الكل لأن ده اللي حدثوه زي حريحة أنا مش كنت أتعكينا دي أي أرض وتصميمات زي ما تديه النهاردة يا أستاذ كتير الله يا فندم أنا مستعد فندم لا يا أستاذ عبد الأول الشرطة لا يمكن ولا يمكن يكون مش أقول يا أستاذ مفيش Thank you. يعني بما اننا قمنا بقى على شكل بما اننا قمنا هنشوف حتى من الفيلم تاني عشان نختم بدل ما نقول كل شويه. المرة دي نبدأ من الصورة الأولى من الفيلم وبعدين نشوف دي لو تفتكروا دي شادية الإضافية وشها ووزي أبابا واقف جنبها. لا انا عاوز بكره بقول عاوز يقعد طيب في الجزئين اللي شفناهم من الفيلمين انا احب اسمع يعني قبل ما اقول لكم تعليقي على المشهدين احب اسمع منكم فيما يتعلق بمراتي المدير عام تعليقاتكم ايه يعني تعليقات بشكل عام بس نحاول نخليها في اطار العلاقه بين التراث والكوميديا يعني هل شايفين متحقق في المشهد اللي شفناه الحاجات من اللي احنا كنا بنتكلم عليها غالب الخطاب ديني محافظ او وجود مساحه لخطاب تحديثي طبعا يعني احنا بنشوف شفيق نور الدين في المشهد ده وفي مشاهد تانية ان هو على طول منزعج انه يضطر يسلم على شادية ووقتها ما كانش فيه فكره انه الرجاله ما بتسلمش على الستات والستات ما بيسلموش على الرجاله. مفهوم الادب انه المديره بتاعتك بتسلم عليك لازم تمد ايدك، وبالتالي وضوءه هينقض. طبعا الكوميديا هنا انه كمان واحده ست تانيه جت كمان مسكت ايده، فكلنا ضحكنا في لحظه لو خدتوا بالكم بالظبط. جاب سيره الرقاب والممثله كمان اظن زميلة طلعت الحوار اتريقت على الرقاب تحديدا، لانه هي شايفه مش بس ان الرقاب في حد ذاته ممثله مضحكه يعني، وانما انه دي الراجل المحافظ زياده عن اللزوم ده اللي كل شويه يتواضع لما الست مديرته تيجي جنبه. فكرت الزمن ده يعني بتاع كيلو واتنين توبكس كده كانت نادره، يعني انت دلوقتي تكون كتير شويه او سبعينات او ثمانينات هو كان نادر ان حد يبقى، كان حتى في مجتمعنا احنا اهالينا وكده كان عادي مش جايب ومتوقع عادي كده عادي. كمان في الفيلم حتى من الحته اللي جاي بعد كده اللي المفروض ان هي طبعا متوسطه لما يروحوا الليله كده هيجي معاهم طبعا متوسطه فيلم من حضر مش زي اللي كانت كده يعني حسب في طبقات متوسطة بتجيب بسيطة. هي الفكرة إنه يعني بالمناسبة يعني دي تفصيلة بس، يعني بما إننا بنتكلم كمان في التاريخ، البيرة هي اللي كانت مشروب لا ينظر إليها لأنه شيء خاص. يعني أنا أفتكر إنه البيرة كانت بتتباع في الأكشاك زيها زي الكوكاكولا رغم إن فيها كحول. اللي أقصده إنه شكل الرجل المحافظ اللي هو هنا شبيه نور الدين يعتبر يعني مودرن جدا بالنسبه للرجل المحافظ النهارده، لبسه زي الكل بس معاه سبحه. يعني هو دقنه محلوقه بالظبط. وبعدين هو منزعج ومنزعج من انه بيلمس ايد السيده، بس مش مثلا بيزعق لها ويقول لها انت ازاي بتكلمي عليا، ولا انت ازاي مش مغطيه شعرك. هو يعني هو في نفسه يعني انا اللي شايف انه لمسها ينقض ويقول لي خلاص انا هتوقف وخلاص. وده نموذج كان حقيقي، يعني انه ما كانش فيه فكره انه واحد يشعر انه من حقه ان هو يعلم الاخرين الاخلاق. هو مش بيسيبه هي كده حتى في شغل بالظبط اللوائح اللوائح ملتزم يعني بيحب يلتزم بالنصوص ويلتزم بيها بالظبط. هو يعني حضرتك قلت الكلمه اللي انا بدور عليها، ان هو بيلتزم بالنصوص سواء نصوص ما يتصور انه السليم انه لازم اتوقف، او نصوص اللوائح اللي هو انه والله الست دي زوجها. بس على فكره بقى موضوع الست بتتكلم عن زوجها انه كان على قوه مصلحه تانيه وبس بيقبض مرتبه من هنا، الحقيقه شبيه نور الدين عنده حق. يعني النقطه دي ما فيهاش فصال، يعني ده خيال علمي ان المديره تقول هنطلع المعاش من عندنا بينما هو متعين على قوه مكان تاني. ده تفصيله يعني. هو هو كراجل بيتعامل في المرجعيات الفكريه مع النصوص، النصوص بتقول له كده سواء في عمل سواء في المجال العام في عقيده سواء في يبقى ايه اللوم اللي عليه؟ انا عندي نص بتبعه، انا بشتغل في مكان هتبع اللائحه بقول له سلوك هتبع مؤمن بفكر ان انا هتبعه، ايه اللوم اللي على قومي اللي فاتت؟ هو مش مصيب كده. هي دي القضية العامة بتاعت أو في تعاملنا مع اللائحة والنص. يعني هو في اللي شفناه في المشهد إن هو بيتكلم بمنطق سليم من الناحية الروتينية، إن هو ما ينفعش نشتري معدات زيادة، الورق ده يعتبر كأنه معدات، ما ينفعش نشتري معدات زيادة مكلفة إلا لو كانت يعني في سبب قاهري. ما ينفعش ان الست تفرق معاشها من المكان بتاعه لان هو متعين اصلا في مكان تاني. لكن مثلا شاديه قالت له لا، يعني لو خالف هذه اللوائح واعمل بمنطق تاني اللي هو منطق فيه انسانيه. فالفكره انه اللوائح موجوده بس مش كلنا مضطرين نلتزم بيها، ومش كلنا مضطرين نلتزم بفهم واحد لهذه اللوائح. أنا معاك. أنا عشان كده قلت إنه من ناحية المنطق البيروقراطي هو بيتكلم صح، ما يقدرش ياخد مسؤولية إن هو يطلع العيش في الجنة. مصر بتبقى مشكلة مصر. لكن إحنا بنتكلم على إنه دي كأنها مجاز تعاملنا مع النصوص في الحياة ده. وإنه الفيلم بيقدم أداء شادية على إن هو ده التصرف الأمثل، إن هو صحيح إن في لوائح أو صحيح إن في نصوص فقهية أو نصوص شرعية بتقول كذا، بس إحنا كبشر في القرن العشرين شايفين إنه الأخلاق هي كذا، أو الحاجة اللي تحمل الحاجة اللي تحمل يعني الحاجة اللي يقتضيها قلبنا إن إحنا نتعامل بشكل مختلف، فهنتصرف ونتعامل بشكل مختلف. اتفضل. ركز الجزئية دي أعتقد يعني المخرج أو صناع الفيلم اللي يعني أنا عارف حاجة غلط بس لا عارف إن كنت بقول أعتقد الجزئية اللي إحنا اتكلمنا فيها دلوقتي أعتقد صناع الفيلم كانوا على درجة عالية من الوعي ومن العقلانية، إن هو عايزين يقدموا فكرة يعني فكرة عقلانية، فكرة تغيير في الذهن أو في الذهنية العامة. فصراع هنا فعلا ما بين النص وما بين تطبيق. إزاي أطبق النص تطبيق سليم؟ هي كانت محتاجة حاجة صغيرة اللي هي أنا أشغل عقلي. بالظبط. ففكرة إعمال العقل هنا سواء فيما يتعلق بالحاجات اللي ناقص في المواد الخام بتاعتهم الورق وخلافه لكن مش بالطريقه العلم اللي عملها سفيد نور الدين ولا ممكن لانه يعني ما هو متحولوش بقى بدون ما يشغل. هي قالت له حته اضافه ازاي الست دي كده طب تعيش منين؟ هنا المنطق اللي هو العقل، منطق اللي هو العقل. فاذا اعمال العقل هو اللي يحل الإشكالية ما بين النص وما بين تطبيقه، لأن ياما النصوص جامدة مش بس جامدة، هي مختصرة. النص مش هيكلمني في الحسن والإجارة، هيكلمني في العموم، وبالتالي لما تيجي حاجة صغيرة جزء من العموم هتطبق على الحتة الصغيرة دي، ما هو يطبق على العموم، هتبقى مشكلة جدا يعني بالظبط. فلازم أشغل سواء في النص الديني أو في النص القانوني، لابد من روح القانون اللي هي تبقى أكثر فاعلية. شكرا لك. شكرا لك. مهمة جدا اختصرتها بفورمولا بسيطة أوي، قالت إيه فايدة إن إحنا نبني مباني جديدة وتفضل العقول هي إيه؟ فبرضه هي كانت دي أنا شايف إن دي اختصار لحاجات كبيرة جدا في الفيلم، إن هي عايزين عقول جديدة أو أفكار جديدة للأجسام الجديدة العصر الجديد. هو يعني انا شايف ان المشهد ده مجال لحكايه الحوار بين هو التقليد او التراث وهو التحديد. انه العباره اللي قالتها شاديه قالت حاجه زي اللائحه بتاع عقلنا او اللائحه بتاعتنا، بمعنى انه زي ما حضراتكم قلتوا يعني الواحد لازم يعمل العقل مش بس يطبق اللائحه، او الواحد يعمل العقل مش بس يطبق ما يتصور انه تفسير النصوص الدينيه. أنا كنت بضيف إنه هو بتعمل العقل والقلب، لأنه الواحد ممكن يعمل العقل ويوصل لنتائج مختلفة يعني، لكن هي عملت عقلها وقلبها، إنه في النهاية المهم إن الست دي اللي هي أرملة وعندها أظن تشوف أولاد ليها في المشهد، واضح إن هي زوجها كان عامل فدخلهم بسيط، فبالتالي محتاجة دخل يعني. فمش مهم بقى اللائحة بتقول إيه ولا التقاليد القانونية والإدارية بتقول إيه، المهم إن إحنا نحاول نساعد السيدة دي. فإذا هي مش بس بتعمل العقل وإنما كمان بتعمل القلب، أو يعني في جانب الرحمة. اتفضل. آخر شوية بس الفيلم مين قوي بس أنا متخيله إن هو كان بالتفاصيل كمان عن السنة الجاية، صح ولا لا؟ زوجة رقم 13 بالتأكيد مقتبسة عن فيلم أجنبي، مراتي مدير عام مش متأكد، دي محتاجة بحث يعني. إزاي بقى كانت زوجة 13 في الفيلم الأجنبي يعني مصارك قوي نتكلم عن ده بعد دقيقتين، لأنه أنا لسه ناشر مقال عن الزوجة رقم 13 واتكلمت بالتفصيل عن الموضوع ده في المقال. بس يعني لو حضراتكم عندكم تعليقات على مرات المدير العام ممكن نكمل او ننتقل للزوجه رقم 13. بالضبط، انا يعني الحاجه اللي كنا لسه بنتكلم عليها انه هو الفيلم مش متقبل فكره انه الست تقر في بيتها بالتعبير التراثي اللي جاي من القران، وانما ما زال متقبل فكره انه المراه هي اللي عليها المسؤوليات بتاعه داخل المنزل. وصحيح هم في الشغل، بس مكتب جوزها يعتبر حاجه من الفضاء الداخلي لانه بتاع جوزها، عشان كده عماله توظف. ودي اشاره طبعا يعني كوميديه، بس هي بتحمل الفكره المحافظه بتاعت انه الست هي اللي دور، يعني ما كان ممكن تقول له رتب مكتبك يا صلاح الفقار، لكن هي اللي بتعمل ده لان حاسه انه ده دورها الطبيعي، هي المسؤوله عن الترتيب. المره الثانيه لما عملت وقفه جنبه كده، وقفه السنه اللي بناء عليه، هي نسيت نفسها كمديره وكزوجه ورجعت كمديره. طبعا لانها كانت غيرانه علشان يعني حاسه ان الست الست برضه الفيلم ده بيجي لك على ان هي ما بتقدرش تفصل ما بين شخصيتها وشخصيتها وطبيعتها كزوجه. صحيح، بس برضه للامانه دي بقى حاجه عامه، ما هو يعني لو طلع له فقار شايف موظف رجل بيكلم شاديه بشكل حميم شويه هيبقى برضه دي حاجه عامه يعني. لكن اللي اقصده انه الفيلم مرات المدير عام، عشان يعني يخدم هذه هذا الجانب من المناقشه، مرات المدير عام مش بس فيلم لطيف يعني، وبيتكلم عن العلاقه بين التحديد والمحافظه، وانما بيتكلم على ازاي انه في بعض المقولات التراثيه زي انه السيده تقر في المنزل، او على الاقل مش هتقر في المنزل، بس هي المسؤوله عن الفضاء الداخلي، هي المسؤوله عن الاكل والتنظيف ورعايه الاولاد، او مثلا الترتيب، يعني جزء من التنظيف هو ترتيب مكتب زوجها. وازاي انه كل اللي بيعمله ان هو بيعمل تفاوض علشان الزوج يقبل ده بشكل يعني ايه حنين شويه، يعني اللي هو مش مصمم ان مراته تاخد اجازه مثلا وقابل انها تشتغل، بس في المقابل لازم تعمل مهام معينه زي ما كنا بنتكلم على انها تغير القميص، انها تبقى مسؤوله عن الاكل، تبذل المكتب. بس كمان مره ثانيه يعني بالمشهد ده احنا بنشوف انه شاديه ما زالت قبل فكره انه جوزها ده هو رب الاسره او رب المنزل، لانها وهي بتحاول تزعق له شويه وتقول له ليه ما خلصتش التصميمات، فمش قادر صوتها مش سامع. فطبعا يعني من ناحيه الكوميديا دي افكار كلها مثيره للضحك ولذيذه جدا، لكن من ناحيه الزاويه اللي انا بقترحها ان احنا نشوف ازاي التراث واصل لحد انه بيأثر على الخطاب الرئيسي للفيلم، بنلاقي انه الفيلم هو تقدمي بمعنى ما وتحديثي بمعنى ما، بس هو اللي بيقترح التفاوض، وانه مش هنعمل تقطيع جذريه اللي هو يعني ايوه الست تشتغل وايوه الست تبقى رئيسة الزوج وايوه الست مش هتعمل تطبخ وتنظف. لا، هو بيقول ماشي هتعمل ده، بس يعني ايه نسيب لها فرصه انها تبقى مديره، ما نبقاش بنضايقها عليها قوي ونطلب منها انها تطبخ بالشكل الفلاني وبالجوده الفلانيه. وده بالمناسبه في رايي المنطق اللي تتبعه الافلام المصريه بالذات التقليديه على مدار عقود، يعني اللي هي بتابع من تحديث بس دايما بمنطق التفاوض وبمنطق انه مش هنتحدى المقولات التراثيه الكبرى زي المحاضره اللي كنت بتكلم عليها اللي عملتها من كام شهر، مش هنتحدى فكره ان الانسان مسير، احنا بس هنقول انه عنده يعني شويه اختيارات. فهنا برضه احنا مش بنتحدى فكره انه في ادوار جندريه وانه التراث بيقول الست المفروض تقعد في البيت والست مصدر الروايه وبالتالي الراجل لازم يتواصل على نفسه، هو بس بيظبط ده، فبيقول لا ممكن تشتغل في الاخر، وهي يعني ممكن تكون مصدر روايه بس مش في مساله السلام، يعني ميزه طبعا هي مصدر الروايه، بس شادية مش منظر الرواية. ليه؟ لأن زميلي طبعا الطالب طرح بشكل يعني أنثوي شوية زيادة، إنما شادية زي ما بنشوفها في الفيلم لما شعرها بتطرح بشكل كده عسكري، وأنا متأكد إن في سيدات كتير موجودين بينا النهاردة عارفين إن دي حاجة كلاسيكية، يعني الست لازم تطرح بالشكل ده علشان ما تفتحش الباب إن حد يضايقها أو إن حد يقول عليها كلمة مش لطيفة. أنا بتكلم عن الفرقة الوضعية بقى دي، شادية نفسها هي بدل ما أنا وماري المتفقين كتير كانوا متواجدين مع قرايبها وكده، وكانوا في التدريب رغم إنهم في ابتدائي وفي الحياة الابتدائية، إنما هم لما سمعت مريم المتفقين بتتكلم أكتر من مرة كانوا في الواقع هم في التدريب، وجزء مقبل إن خلص الفيلم ورجع فيها تدريب ممكن يتفضلوا منه أو يعني مضمون أصلا إن كان في بارد كمان نبي التقديم اللي كانت بتقوله وهي كبيرة مش دايما يعني اللي أقصده، بس يعني كلام حضرتك من الحاجات الشادية نفسها كان جهد الطابع اللي هي بقت في البيت رغم إنها ممثلة ده صحيح، لان المجتمع بالذات في الخمسينات والستينات ولحد السبعينات كان لسه في المرحله الانتقاليه بتاعت انه الطبيعي ان الست لازم تلعب الادوار بتاعت الفضاء الداخلي اللي هو الاكل التنظيف، اللي اقصد الاكل التنظيف الاولاد، لكن هي المساله كانت مرتبطه بالطبقه والدخل، ما هي يعني ما كانتش بتمسك المعشه وتنظف بيتها، هي يعني تقف على ايد الست شادية أو أي راجل مصري دايما يعني مشنيب أو صغار بيبقى في ورشة عمل بشكل دائم دائم، فمش الموضوع مش دايما مش الست بيبقى قاعدة على المطبخ، أنا بتكلم على الست. لا هو هو بيقصد انه يعني لما بتكون مثلا مريم فخر الدين او شاديه او فاتن حمامه في المجتمع جوزها هي بتلعب الادوار التقليديه رغم انها نجمه و نسبة متقدمة أكاديمية ومتحدثة. أنا ما أعرفش بقى تحديد يكون بعد فيهم بصوت ولا، بس يعني هي مش بتعمل الدور اللي بتعمله واحدة ست ما عندهاش الدخل بتاع فتح حمام وشارع، لكن ما زالت هي المسؤولة، يعني في واحدة زوجها موظف هتبقى هي اللي بتطبخ بإيدها وبتنظف البركة بإيدها، فات الحمامه مش هتطبخ بيتها وتنظف الخدمه، بس هتقعد في المطبخ تقول للبنت المسؤوله اعملي كذا وكذا مش كذا. ف يعني اللي عاوز اقوله انه في مساله طبقيه هي اللي بتخلي انه المشقه اللي المراه بتتكبدها اكبر او اقل، لكن المجتمع في الفتره دي كان متقبل فكره انه الست عليها مسؤوليات معينه مرتبطه بالفضاء الداخلي. والفكره دي ما زالت موجوده النهارده، بس يعني في تطور بيخلي انه المساحات بتختلف، يعني في الستينات كان شيء طبيعي انه الراجل يبقى متنرفز ازاي ما خيرتنيش ضرر الامر، النهارده يعني ما انصحش ان الراجل يتنرفز مراته ما خيرتنيش ضرر الامر لان دنيا تتغير. الفيلم الثاني بتاع الزوجة رقم 13، يعني يمكن مش هيبقى عندنا وقت نتكلم عنه بالتفصيل، بس أنا لما كنت بعمل شغل من مؤخرا في ورش تانية على الزوجة رقم 13 كنت بوري الناس كمان الفيلم اللي اتعمل قبل الزوجة رقم 13، الزوجة رقم 13 اتعمل سنة 62، هو بقى مش بيطرح القضية بتاعت هل الست تقعد في البيت ولا لأ، ومين الرئيس في البيت؟ الزوجة رقم 13 متفق على إن الست تقعد في البيت وعلى إنه الرئيس هو الراجل. لكن الفيلم بيناقش قضية تانية برضه مرتبطة بالدور اللي هي مسألة تعدد الزوجات. طبعاً حتى من العنوان فيلم الزوجة رقم 13 بيتكلم على واحد اتجوز 13 ست. عندك حق، مش مع بعض، مش في نفس الوقت. بس يعني اللي أنا بزعمه إنه هو لأنه منطلق من فيلم أمريكاني، الفيلم الأمريكاني اسمه الزوجة الثامنة لريبيكا الزرقاء. القصه بتاعت الفيلم بتاعت الزوجه السابعه فيلم الماطل والزوجه رقم 13 فيلم الماطل الثاني، هما الاثنين متاخدين عن فيلم بلوبيرز ايت وان، الزوجه الثامنه اللي بتحمل الزرقاء. فيلم الزوجه السابعه كان واضح فيه جدا الحضور التراثي، احنا ما اتكلمناش عنه دلوقتي بيجي في الوقت، انا خرجت لما اتكلم على طول على الفيلم الاحدث والاشهر يعني اللي هو الزوجه 13. زي ما كانت بتقول الاستاذه انسان في الفيلم المصري الفيلم المصري الزوجه السابعه الزوجه 13 هو يعني على السطح احنا بنتكلم على راجل اتجوز سبع سيدات في الفيلم الاولاني و13 سيده في الفيلم الثاني بس واحده وقتها وبالتالي مفيش مشكله. لكن اللي انا بزعمه يعني انه في اشاره لمساله التعدد بس هو ملتزم بالقصه بتاعت الفيلم الامريكاني من ناحيه والناحيه الثانيه عشان ما يدخلش نفسه في الانتهاكات الحساسه هو اختار انه ياخد فيلم اجنبي بيتكلم على واحد اتجوز اكثر من ست ورا بعض. هو التعدد من دتين كان ذكي مش بلد يعني. التاريخيه والاقتصاديه والاجتماعيه وهي ازمه حقيقيه يعني بالذات في مجتمع زي المجتمع الاول المسلم كان في رجاله كتيره بتموت بسبب الحروب فبالتالي الراجل يتجوز اكثر من سيده ده فعلا كان بيسمح بان السيدات يبقى ليهم يعني عائل بالاضافه طبعا لفكره انه المجتمعات في الظروف دي كانت محتاجه انها تنتج ابناء وبنات كتير فبالتالي لو كان رجل بأكثر من سيدة كان بيدور فرصة إنه إنجاب كتير لأنه إحنا محتاجين سيدة لكل طفل أو طفلين من التوأم لكن الراجل يقدر ينتج 20 30 طفل من دون ممكن. فالظروف البيولوجية التاريخية دي هي اللي كانت بتخلي المجتمع عاوز ينتج أطفال كتير يشرع فكرة إنه الرجل يتزوج أكثر من سيدة. اللقطة اللي إحنا شفناها هي بداية كل الزوجة رقم 13 حاجات بتفكرنا بالفكرة التراثية، معرفش لو سمعت الجملة كويس، هل سمعت كلمة الحلقات؟ ده أنا بالظبط كده. الفيلم بيستخدم كلمة حلال بعد حوالي دقيقتين من بدايته بس كلمة حلال هنا مش مستخدمة بالمعنى اللي هو الديني يعني وإنما يقصد إنه اجتماعيا بالظبط اجتماعيا مسموح إنه أنا أحاول أصطاد الست دي لأنها مش متجوزة وهو هنا يعني بيعمل حاجة وسط ما بين نظرة أخلاقية محافظة اللي هو ما يصحش إن الراجل يعاكس أصلا وبين نظرة يعني أنا شايفها صح اللي هو أنا عاكس أي واحدة حتى لو متجوزة هو بيعمل وسط اللي هو طيب ده الست مش متجوزة يبقى ممكن وهو يعني لما بيعمل ده بيعبر عن ده بحركة مجازية يعني هو إحنا بنعرف منين إن هو بيعاكسها غير طبعا نظراته وكلماته إيه الحركة اللي عملها بتحسسنا تسلم إيدك شكرا وانا بصراحه الساعه دخلت بقى 8 ومش المفروض واحد يشرب قهوه بعد 8 بس مش هنمسكه بقى يعني. لو عايز حضرتك تسلم يا استاذ القهوه مشروب تراثي واحنا بنشجع تراثي فال ال ايه الحركه اللي ممكن تفكرنا بفكره المعاكسه من حيث ارتباطها بالتراث؟ حاجه مرتبطه بملابسنا واظن ان الاستاذ ايمان تقصد انه كمان في الزواج حتى كنا بنشوف ده كتير في افلام الستينات، انه علامه على ان في زواج بيحصل ان الراجل بيقوم شايل البرقع او الحجاب. لا دي حاجه موجوده من لا انا بتكلم على بعض الافلام في الستينات كانت بتعمل كده، لكن دي حاجه يعني انا الحقيقه ما بحثتش امتى بالظبط بدات العاده دي، لكن انا يعني على قد ما انا فاهم دي عاده بقى لها مئات السنين، لانه ده رمز يعني مره ثانيه ده رمز انثروبولوجي للسيده لم تعد بكره يعني هتصبح بكره بعد شويه، انه رفع الحجاب ده مجاز للتعامل مع انشاء البقاء. اللي هو بيعمله احنا بنفهمه بمعنى الحداثي بتاع انه هو جزء وظف بقى يعمل اللي هو عاوزه، يعني راجل زي القمر يعمل اللي هو عاوزه، لكن في فكره كمان انه هو بيعاكس وبياخد يعني حريه شويه زياده، فبيسمح لنفسه ان هو يعاري السيد حتى لو بيشق وشها، بس ما ده نوع من التعريه يعني هي مغطيه جزء من جسمه وهو بيسمح لنفسه انه يكشفه، لكن في نفس الوقت هو كمان ربما بدون بيتعامل مع الدور التراثي بتاع تغطية جسد المرأة باستخدام القماش، إنه ده رمز لأن المرأة يعني محافظة على نفسها أو في الفضاء الخاص بيها، سواء علشان بتغطي شعرها أو بتغطي وشها، ده مش مجرد مسألة ليها علاقة بتصورات الناس عن شرائع معينة، وإنما ده له علاقة بحاجة موجودة من قرون طويله، وهي انه الست بالذات بس الراجل كمان لما بيعمل حركات معينه بالقماش زي انه يغطي شعره او يغطي وشه، راجل وست على فكره يعني، ده معناه انه انا في فضائي الخاص مش بسمح بالقرب قوي. طبعا بسبب ارتباط السيده بفكره الجماع وبفكره الحجاب يبقى واضح لينا على طول السيدة مغطية شعرها مثلا أو مغطية وشها، فده ليه معنى إنه ده فضائي ما تقربش أكتر من كده أو تقرب بس لو أنا سمحت لك، لكن ده كمان موجود عند الرجالة يعني في الصعيد لما الراجل بيتلفح زي ما بيقولوا، هو مش بالضرورة معناه إنه محدش يقرب منه، بس معناه إن اللي هيقرب منه لازم يستأذن، مش بيتقرب منه يعني بنشوف راجل في الصعيد كاشف وشه يتقرب منه بسهوله اكتر من لو هو مغطي وشه، لانه بدل ما مغطي وشه كانه حاطط بارانويا يعني كانه حاطط حاجه ستاره نفس الفكره. اتفضل يا حبيبي. لا اتفضل. هو الجزئيه بتاع الكشف والتاكه دي انا يعني عارف ليه حاسس ان وكانه يقدم للمجتمع فكرة إن أنا لما أتقرب من الإنسان سواء المرأة أو الرجل كذا يبقى لابد عن طريق الأساس بتاع الشخصية، الأساس بتاع الشخصية هو المرأة، عشان أقدر أبص وأقدر أتفاهم وأقدر أتكلم وأقدر أتواصل بشكل عقلاني بشكل سليم، وبالتالي هو لو كان وقف لغاية فكرة الجسد اللي هو على الرمل كان محددها الفكره فكره حسيه وذهنيه وجسديه فقط، لكن فكره انه يرفع يداها كانت محاوله التواصل الصحيح او التواصل النقي او التواصل العميق العقلاني اللي هو بقى مش اللي هو بقى يعني يسمو فوق الجسد، فهو لو الفكره عنده كانت جسد فقط كان اكتفى وظل يلف حوالين عليها ويقرب ويعمل ويسوي كده، لكن ربما التعريه دي كانت تعريه ايجابيه اكثر منها سلبيه. شكرا. ده وجهه نظر يعني. ما لا انا مش متفق مع حضرتك، بس انا فاهم النقاش ده جاي منين، لانه ده مرتبط بالنقاش مثلا النهارده في مجتمعنا المصري او في مجتمعات اوروبيه حوالين السيدات اللي بيغطوا وشهم تماما بيلبسوا ما يسمى بالنقاب، وناس كثيره وانا منهم بحس انه انا ما بقدرش اتفاعل مع سيده وهي مغطيه وشها تماما لانه لازم نبقى شايفين وش بعض. بس كون ان انا شايف ده صح ما يدينيش الحق ان انا شايف واحده مغطيه وشها وانا مادي ايدي وشادد قناع على وشها، ده غير مقبول اطلاقا. ده ما فيهوش خصام في رايي. مش حاجه اسمها احنا شايفين انه التنوير هو ان الستات تكشف وشها فنقوم مادين ايدينا ونكشف وشها. لا لا ده غلط. لازم يكون في تفاوض. ممكن يعني في فرنسا مثلا وهي من اكثر الدول عنصريه في التعامل مع السيدات المسلمات المحافظات ما بيجرؤوش يخلوا ضابط البوليس من حقه يكشف وش المرأة بإيده، لكن بيجبروا الستات إن هم يكشفوا وشهم بطرق تانية بشكل قانوني بضغط مجتمعي. أنا أقصد يعني لازم يبقى فيه يعني ناخد بالنا من الآليات اللي الواحد بيستخدمها عشان يوصل لما يراه حقا. يعني أنا شايف إنه صح إنه النقاب يمنع في بعض الحالات، وشايف إنه صح إنه مفيش حاجة أولا مفيش يعني مفيش في النصوص المؤسسه للاسلام حاجه تقول ان النقاب ده حاجه شرعيه، ده تصورات بعض الناس شايفين كده، لكن مش ده التصور الوحيد. بس بغض النظر عن هذه التفصيله يعني هي انا شايف انه الصح انه الستات تكشف وشها وانه الست تشوف تعمل تلبس اللي هي عايزاه، عايز تغطي شعرها تغطيه، مش عايز تغطي شعرها ما تغطيهوش، هي حره. انما مين بقى اللي يقنعها انها تكشف وشها دي مساله محتاجه تبقى واضحه. يعني لا اقبل اطلاقا مساله انه احنا كمجتمع يعني نقوم مدين ايدينا على حد ونقول له البس كذا وما تلبسش كذا، اكشف كذا وما تكشفش كذا، لانه دي هي بالضبط مقلوب الحركه بتاعت المتطرفين المسلمين اللي مثلا يقوموا ضاربين ست علشان لابسه حاجه قصيره. ده نفس الفكرة. المهم يعني انه انا الحقيقة كنت بتكلم في المجازات وفي المسائل الانثروبولوجية، يعني هي يعني شادية مغطية وشها صحيح، بس هي كشفة ساقينها تماما، فهي يعني اكيد مش حاطة مغطية وشها لأسباب دينية يعني. لكن اللي اقصده انه من الناحية المجازية هو لما بيكشف وشها هو كده بيعمل عمل له بعد جنسي، يعني هو كأنه بيعريها أو كأنه بيتزوجها، وإنه ده مرتبط بالتصور التراثي بتاع المجتمعات القديمة. بالمناسبة المجتمع اليوناني كان فيه برضه فكرة إن الستات تغطي شعرها، الست المحترمة أو من الطبقة العليا كانت بتغطي شعرها. في المجتمعات اليهودية طبعاً العرب ورثوا الفكرة دي من المجتمعات اليهودية، فكرة إنه الست اللي هي في اعلى السلم الاجتماعي تغطي شعرها او ما تغطيهوش لو بمزاجها. لانه بالمناسبه يعني المرويات اللي بتسمعها عن السيدات المهمات قبل الاسلام وبعد الاسلام ما كانوش بيغطوا شعرهم بالطريقه اللي احنا يعني السيده عائشه مثلا ما كانتش بتغطي شعرها تماما الناس بتشوف شعرها، وعشان كده كانوا عارفين انه اسمها حميراء لان شعرها كان احمر. فيعني تصوراتنا النهارده عن انه التراث الاسلامي بيقول كذا مش دقيقه. يعني مش كل الستات كانوا بيغطوا شعرهم، اللي كانوا بيغطوا شعرهم في الدوله المسلمه الاولى كانوا الناس اللي هم في الوسط، يعني ما هماش عليه القوم، لانه عليه القوم لحد النهارده في السعوديه الست ما بتغطيش شعرها تماما، لا بتطلع جزء من شعرها حتى قبل الاصلاحات الاخيره. يعني ليه؟ لانه ده في الواقع مساله مالهاش دعوه بالدين، دي مساله اجتماعيه. اللي بتغطي شعرها تماما دي تبقى في الوسط، لكن اللي بتبين حته من شعرها دي تبقى في اعلى السلم الاجتماعي، واللي بتكشف شعرها تماما دي هي في ادنى السلم الاجتماعي. ده هو كان التقسيم، ملهاش دعوه بالدين، تقسيم اجتماعي. المهم يعني انه انا لما بتكلم على الحركه بتاعت انه يكشف وشها هو في الواقع بادوات التراث بيعمل حاجه جنسيه، يعني انه الست اللي بتغطي جسمها بتبقى محافظه على نفسها، لكن لما بتكشف جزء من جسمها هي كده بتبقى يعني بتكشف جزء من جسمها بفعل زوج حقيقي او زوج يعني متخيل، هو رجع وضع كان بيتصرف وكأنه خلاص اصبح زوج حقيقي. فده يبقى له معنى انه في رابطه حميمه بينهم هما الاثنين. الحاجه اللي مش هنلحق نتكلم عليها لانه مفيش وقت، هو بدايه فيلم الزوجه السابعه. انا قلت لكم انه السينما المصريه اقتبست فيلم الزوجه السابعه سنه 50، وبعدها ب 12 سنه اقتبست فيلم الزوجه رقم 13 سنه 62. فيلم الزوجه السابعه بطوله محمد فوزي وماري كويني واخراج ابراهيم معيار. يعني لو حضرتك دخلت على يوتيوب، هو موجود على يوتيوب. لا يعني مختلف شويه، هو في كذا حاجه زي دبل الايجار وحاجات كده. فاطمه ومريكه ولا شايف حاجه ثانيه يعني. بس يعني هو برضه فاطمه ومريكه ولا شايف في فكره برضه الراجل يرتبط بكذا ست، بس هو بيتجوز واحده بس. لكن وإن كان فعلا جوازه بالجواز الموضوع صحيح يعني. لكن اللي بتكلم عليه فيلم الزوجه السابعه اللي بعد كده تحول لفيلم الزوجه رقم 18، واللي بستند عليه عشان اؤكد ان تفسير اللي هو جاه انه صحيح الفيلم بيحكي كده راجل بيتجوز اكثر من سيده ورا بعضهم، لكن هو في الحقيقه دعمي انا هو بيشير لقضيه التعدد التراثيه، يعني هو الراجل بيتجوز ثلاث اربع ستات في نفس الوقت. دعمي ده أظن أنه وليد، لأنه لما بنشوف بداية فيلم الزوجة السابعة بعد دقيقتين من بداية الفيلم إحنا في محكمة والقاضي بينظر في قضية إنه الزوجة السادسة رفع قضية على محمد فوزي زوجها لأنه طلقها، فهي بتقول إن أنا تضررت لأن زوجي طلقني، والمحامي بتاعها أو الادعاء النيابة بتقول إنه محمد فوزي كده غلطان لانه طلقها بدون سبب وجيه، ولانه هو ليه ثوابت، ليه ثوابت لانه اتجوز قبلها 5 مرات، يعني هو اتجوز 5 مرات وطلق 5 مرات وبعدين اتجوز السادسه وطلقها، فهي رفع عليه قضيه. فالمحامي بتاع محمد فوزي بيقول يعني وجهه نظره، وبعدين القاضي بيحكم. فالمنطوق الحكم اللي الأب بيقوله بيقعد حوالي دقيقتين وهو مرعب، يعني عشان ما عندناش وقت مش هنقعد ندور على الفيلم ونعرضه، بس يعني لمن يحب ادخلوا على فيلم الزوجة السابعة بطولة محمد فوزي وماري كويني إنتاج سنة 50، اتفرجوا على أول 3 دقائق، فأول بعد دقيقتين من بدايته 3 دقائق القاضي بيحكم وبيقول إيه؟ إنه صحيح إن محمد فوزي اتجوز 6 مرات وطلق 6 مرات، بس هو مش بس يطبق شرع الله، هو يطيع اوامر الله. يعني هو مش بس بيقدمه على انه الراجل يتصرف في حدود حقوق منحت له، لا الصياغه هي يطيع اوامر الله. والحاجه الثانيه بيقول انه الزوجات الستة دول لم يتضررن. المنطق المفهوم في كلام القاضي انه والله كل واحده خدت الطلاق بتاعها وخدت المهر وخدت المؤخر، فكده تبقى مش متضرره. لا يعني شخصيه القاضي في الفيلم بتقول كده، وده بالمنطق المحافظ ده منطق مفهوم انه والله الطلاق حلال والست ملهاش غير حقوقها الماليه وخلاص. لكن انا طبعا تعليقي على ده انه شو شيء مرعب، يعني انه الفيلم بيقدم ده وكانه يعني كلنا متفقين عليه، وانه ما بيتكلمش خالص عن الضرر الاجتماعي، يعني الست لما يتجوزها زوجها ويقعد معاها سنه وبعدين يطلقها وبدون سبب قوي، يعني دي طبعا حاجه مخيفه. في حاجه تانية برضو بيقولها في الفيلم الزوجه السابعه، انه انا بتجوز الواحده لمده سنه ولما ما بتخلفش في السنه دي بطلقها. طبعا يعني لان دي كوميديا فيعني في الحاله الغريبه دي، لكن كلنا عارفين انه حاجه غريبه شويه إن واحد يتجوز 6 مرات وفي ال6 مرات ما يحصلش حمل يعني. وطبعا هو بيرد على طول على الحاجة اللي أكيد خطرت في بال بعضكم، يقول إن هو عمل كشف طبي والأطباء قالوا لا إن هو قادر على إنجاب يعني. فهو بصوره إحصائيا شيء مستحيل يعني، إنه مع 6 سيدات ما يقدرش يخدم من ولا واحدة فيهم. لكن تفهم؟ ما هي الحجة اللي بيطرحها الفيلم ببساطة إنه ده شرع ليه، هو من حقه يطلق وبيديها الصداق بتاعها فخلاص. لكن أنا تحقيقي إنه المسألة دي مرعبة يعني، لأنه ما فيش أي كلام عن الضرر الاجتماعي اللي بيلحق بالسيدات والإنساني طبعا، وخصوصا إنه اللي هو يعني محمد فوزي بيقول أنا بعمل ده عشان أنا عاوز وريث ليا وعاوز أكلف ولد، و او يعني بيقول اكلم بيقول شويه او بنت، وانه والله زوجتي ما جابليش ولاد فمضطر اطلقها ومجوز سيدات تانيين. فاذا هنا التراث شديد الحضور، لانه بيتكلم على فكره موجوده في التراث العربي المسلم يعني، ان الراجل من حقه يتجوز كتير ويتجوز كتير في نفس الوقت. لكن هي متقدمه مره ثانيه تفاوض، انه القاضي قال محمد فوزي من حقه يعمل كده، بس محمد فوزي كشخصيه جوه الفيلم يعني بيحاول ان هو يبرر هذا يعني. هو مش حاسس انه ده حق وخلاص، لا هو بيحاول يبرر، اصلا انا محتاج ولي. ولما بنشوف بقى فيلم رشدي اباظه بنلاقي انه التفاعل مع التراث موجود بس بشكل تاني، ان هو اصلا ما بيتكلمش على فكره انه انا عندي مشكله ان انا اتجوز 12 واحده و13 في الاشياء. في مشهد بين صديقه عبد المنعم ابراهيم وبين رشدي اباظه، وعبد المنعم ابراهيم بيلومه على انه بيتجوز كتير، بس مش بيلومه علشان ده لا اخلاقي، هو بيلومه علشان ده بيكلفه فلوس كتير. مش هتتكلم قبل كده يعني. فرشدي اباظه بيكون رده ايه؟ ما هي الفلوس معموله عشان تتصرف، معمولة عشان الواحد يستمتع بيه. فمرة تانية هو مش مجرد بيستخدم كلام شخص نبوري بمعنى ما، هو بيستخدم كلام تراثي، لأنه في التراث المسلم المرتبط بالزواج، الزواج أحد أهدافه هو المتعة، ودي طبعا حاجة اللي بيسموها زواج المتعة، اللي هو يعني الزواج بسبب المتعة فقط يعني أو أساسي. ف يعني كونه بيستخدم كلمة التمتع، هي مش بس بتعبر عن واحد يعني منحل أو واحد يعني منحرف زي ما بنقول أخلاقيا، وإنما هي يعني عابدة إلى التراث اللي شايف إنه المتعة، بس المتعة متعة الرجل يعني، مش المتعة المشتركة، متعة الرجل حاجة مطروحة ولها يعني لها قاعدة شرعية، لأنه مفيش وقت كتير. في تفصيلة برضو ليها علاقة بالتراث الفقهي، بس دي تفصيلة يعني، إنه في الفيلم شادية بتقرر إنها تعاقب رشدي أباظة علشان اكتشف إن هو بيتجوز كتير، فبتمنع نفسها عنه. ودي حاجة يعني إحنا بنشوف إنه في الفيلم ناس كتير بتتعاطف معاها، لأنه هي فعلاً اتضحك عليها، ما قالهاش إنه اتجوز كتير، وإزاي الراجل بيتجوز كتير وبيعتبرها مجرد أداة لمتعته، أو يعني عجبته فحب يتجوزها. لكن أنا زعمي إنه الفيلم موجود في سياق فيه خطاب قوي في المجتمع ضد فكرة التعدد. إنه كل الناس لما بيتفرجوا على الفيلم بيقولوا ايوه، وايه يعني من حقه انه يتجوز 13 مره بدل بيدفع الطباق؟ لا، ناس كتير بتقول ايوه فعلا مش معقول انه يتجوز 13 مره، وخصوصا انه ما كانش بيعترف بزوجته بده. فاذا صحيح ان انا ابتديت بان انا اقول انه الفيلمين زوجة السبعه زوجة 13 فيهم في الواقع خطاب محافظ جدا وذكوري جدا، لكن ما هوش الخطاب المنتصر على الاطلاق. في تفاوض، في كمان خطاب تاني او خطاب تاني يعني على الاقل مطول يعني، اللي هو انه لا بس مش من حقه، ما يصحش ان هو يتجوز 7 مرات او 13 مره. في تفصيله تانيه مهمه ليها علاقه بحقه ايه، ويعني ايه اللي من حقه وايه اللي مش من حقه. الناس اللي قالوا صح، ايه السبب اللي صح كده؟ يعني هو الناس اللي قالوا ما دام ده مع الصداقه يبقى هو ما عملش، يبقى الراجل ده مسؤول، لكن الناس اللي قالوا لا ما يصحش، ما فيش كده. يعني مفيش فيلم حد بيقول ما يصحش غير اسماعيل ياسين صديق محمد فوزي في الفيلم، وعبد الله ابراهيم صديق روزي اباظه. انا اللي بقوله على التلقي، يعني انا طبعا ما عملتش دراسه واشوف كام واحد شايف الفيلم ورايهم ايه، بس يعني دايما لما بشوف الفيلم مع اخرين يبقى الغالبيه شايفين ان هو طبعا ما يصحش، ومش دايما بنتكلم، لكن ممكن يعني مش دايما بنتكلم عشان نعرف بدقه ايه اللي بيخلي الناس شايفين انه ما يصحش، لكن ممكن نخمن انه يعني هو فكره التعقد في حد ذاتها مش بتحظى بالقبول كده عام، في ناس بترفض التعقد من حيث المبدا او تقبله، بس يعني ظروف معينه زي مثلا والله ما كاتبش من واحده دي فيجرب مع واحده ثانيه، بس مش مع 13 واحد. انت بتتعاطف مع مين من الشخصيات؟ يعني كده مكتوب بيخليك تحس انت مع مين بالظبط؟ يعني فعلا بيخلينا نتعاطف اكثر مع شاديه، اولا لانها شاديه، وثانيا لانه هي بتتصرف بشكل فيه براءه شويه وطفوليه شويه. هو لما بنسمع كده وليه طبعا الفيلم يعني بيقول انه بمناسبه الدولار، يعني هو كان مضروب تاني للدولار في فيلم الزوجه رقم 13، لانه الفيلم من بدايه العنوان بيقول انه الفيلم ده مستوحى من الف ليله وليله، وبنشوف في الفيلم انه الادوار الجندريه مره ثانيه مقلوبه، الف ليله وليله الست شهرزاد بتحكي حكايات للرجل شهريار عشان تهديه وتنيمه وما يحاولش يقتلها بعد ما الليله تعدي، بينما في الفيلم المصري الصوره معكوسه، هو الراجل اللي بيقرا لها قصص المفروض انها من كتاب الف ليله وليله، دي مش قصه من الف ليله وليله حاجه، بس الكتاب مكتوب عليه الف ليله وليله، وبيقعد يقرا منه قصه مش عارف عدوس عدوس الوزير ومش عارف مشير الملكه مشير وكده كده، ما اظنش ان حاجه جايه من الف ليله وليله، لكن الفكره دي انه هو قال الايه، الراجل هو اللي بيقرا الحكايات عشان يهدي ويطمن الست. طبعا في بقى تفصيله رجوعا للحاجه اللي اثرها الاستاذ بهاء، انه الفيلم زوجة رقم 13 مقتبس عن فيلم امريكي اللي هو الزوجه الثانيه اللي بيحيى الزقاق، لكن الفيلم المصري ما بيعترفش، الفيلم المصري ما بيعترفش بالاختلاف ده، هو بيقول ده مقتبس عن الف ليله وليله، لكن الحقيقه ان هو طبعا في اشارات لالف ليله وليله في القصه الاصليه، لكن الفيلم المصري رغم انه مقتبس تماما من الفيلم الامريكاني لكن ما بيعترفش بهذا الاعتبار. بس ان هو تقصير العلاقه اللي ما بين الراجل والست هو قاصد ان هو يخليها عنده شقيه بحيث ان هو يحط الموزون فيه قدام العلاقه دي، يعني هو الزوجه رقم 13 فما قالش مثلا ان العلاقه رقم 13 مظبوط، فهو عايز يحط الاطار دي الاطار دي للحكايه يعني بتاعته بحيث ان هو دايما يبقى متخيل في المشاهد المواضيعيه والدينيه. انا متفق معاك، شكرا للملاحظه دي يا استاذ عصام، دي من الحاجات النقطه اللي كنت عاوز اقولها، انه الفيلم فيلم الزوجه رقم 13 زي فيلم الزوجه السابعه هو بيصمم على انه العلاقات تبقى زواج، مع ان هو كان ممكن بالذات في الستينات ممكن قوي انه يعني عايشين مع بعض بدون ما يبقى زواج زواج، لكن هو بيصمم انه البطل بيتجوز ويبقى فيه ورق وعقد شرعي وقانوني علشان رأيي يعني المجتمع ما يبقى برضه متعاطف مع البطل محمد فوزي في ناحيه وروجي روبن ناحيه، ان هو الراجل عمل الصح اتجوز ده شرعي، فبالتالي احنا مش بنودينه قوي قوي، يعني احنا بنودين الافراط في ده، لكن مش بنقول ان هو الراجل يعني لا اخلاقي بقى او بيعمل علاقات خارج الاطر القانونيه المحرمه، وده في رايي جزء من التطور، ان هو يعني الفيلم فيه جوانب محافظه بس في نفس الوقت فيه جوانب فيها تحرر شويه، التحرر جاي من ناحيتين، انه من ناحيه ممكن نعتبر ان العلاقات دي كان ممكن تكون علاقات بدون زواج بورق رسمي، لكن كمان انه الفيلمين فيلم الزوجه السابعه وفيلم الزوجه رقم 13 بيخلينا نتعاطف مع الزوجه رغم ان هي بتمنع نفسها عن زوجها، في التراث الشرعي ده يعني دايما في كلام كتير عن انه لا، الزوجه لازم تنام مع زوجها، ولو رفضت يبقى دي مصيبه. وطبعا حسب بقى يعني في لعنات بقى والكلام ده. المهم ان في يعني ايه حاجات كتيرة حوالين إن الزوجة وحشة ولا وحشة قوي ولا ملعونة لو ما تبعتش كلام الزوج في النقطة دي. البسيطة اللي كنت عاوز أختم بيها الكلام في نقطة الإشارات التراثية رقم في الزوج السابع، وموجودة في الفيلم الأمريكاني. إن في الفيلم الأمريكاني وموجودة في فيلم الزوجة السابعة، بس مش موجودة في فيلم الزوجة رقم 13، إنه في لحظة من اللحظات الزوجة عشان تهرب من إن زوجها بيقول لها يلا بقى نقعد مع بعض بشكل حميم بتاكل باسكت. ده موجود في الفيلم الأمريكاني وموجود في الفيلم بتاع الفلوس. بتاكل بصل، وبعدين محمد فوزي يقرب منها فهي تقرب بقها منه ويشم ريحة البصل فينزعج ويمشي. وده موجود في الفيلم كلوديت كولبير بتعمل كده، فكان كوبر بيقرب منها ويعمل لها كده. إيه علاقة البصل بالشرع؟ في التراث الفقهي في فكرة إنه، ودي بقى من الحاجات التقدمية في تراث الإسلام، يعني إنه في زوجة كانت راحت لفقيه يعني وطلبت إنه إن هي تتطلق، فقال لها أيوه أنت من حقك تطلبي الطلاق لأنها قالت له إن زوجي أبخر، يعني ريحة نفسه مش كويس. فيعني في هذا الفقيه التقدمي اللي ادى الحق للزوجه انها تطلب الطلاق بس عشان نفس زوجها هنا مره ثانيه. طبعا يعني انا متاكد انه ابن كلوبيتش اللي اخرج الفيلم الامريكاني بتكلم عليه ما كانش قال، لكن بالصدفه انه في هذا التوافق بين الفيلم الامريكاني وبين الفيلم المصري بتاع الزوجه السابعه وبين التراث المسلم، ان في لحظه بتاعت انه يعني في فقيه قال ايوه الست من حقها تطلب الطلاق لو ريحه نفس زوجها مش كويس. طبعا يعني في كلام كتير على النهب، ده حاجه مهمه، بس الاصول مستخدمه في الكتابه للطلاق يعني، لانه كان الفقيه كان ممكن يقول لها طب ما تقولي له يمضمض بقه ميه ويقفل مثلا. لكن هو كمان مفهوم انه المساله مش مجرد نفس بس، يعني انا يعني كل ما هو مرتبط بالطلاق احيانا. الاصول انه مره ثانيه بالمصادفه كانت من الجوانب التحديديه في فيلم الزوجه السابعه اللي هو اصل فيلم الزوجه رقم 13، هو انه مره ثانيه الادوار بتتقلب، العلاقة بتنقطع في الهوية التراثية لأن الراجل هو اللي بيحب أخوه وحش. في الفيلم الحديث العلاقة بتنقطع مؤقتا، بمعنى هما ما بيقعدوش مع بعض لحظة حميمة لأن الست هي اللي بيحب أخوه وحش. طبعا كمان لأن هي اللي اختارت ده علشان ده جزء من يعني كيد النساء، يعني زي ما بيقولوا. أنا هي ما خلصش بقى الكلام على إنك إذا كنا عظيم، لكن طبعا دي كان الفصل احمد للكلام على فيلم زوجة رقم 13 يعني. بس يعني مرة ثانية لو عملت الواجبة دي بشكل موسع، يعني دي سيرة انك ان كنا عظيم، يعني اللي عادة في الموروث الشعبي الواحد انك كيد كنا عظيم. في بس ملاحظة مش بتضرب الموقف بس، ان المجتمع كان كله رافض لنظرة ان هو بيتجوز كتير او بعد، الحين ان هو قابل ناس من ال 13 دول كذا واحده ان هم برضه معددين، كانوا برضه شويكار كان فيهم ان هم كانوا برضه من الاغراض هو الفلوس يعني. يعني برضه ما كانش كله، يعني مش هو الوحيد اللي بيجي او مش هو الوحيد اللي كان بيجي ورا الاسرائيلي. لا يعني هو في لحظه فعلا شويكار في فيلم الزوجه رقم 13 لما شاديه بتقول لها طب انت وافقتي ليه تتجوزيه رغم ان انت عارفه، فقالت لها انا زيه انا كنت مخطوبه، اظنش انها قالت انا كنت متجوزه، انا كنت مخطوبه خمس مرات. يعني المهم انها كانت هي كمان عرفت رجاله كتير يعني. وده بالمناسبه يعني ولحظة حضرتك مهمة، لأنه بتورينا إنه بس من سنة 50 لسنة 62 كان المجتمع تطور قوي بشكل، أولاً ما بقاش في إصرار في فيلم الزوجة رقم 13 على إنه قاضي يطلع يقول ايوه الراجل من حقه يتجوز ويطلق لان الشرع بيقول له كده. هو تبرير رشدي اباظه كان والله انا عندي فلوس وبتمتع. فالتبرير بطرف الزوج اصبح مختلف مرتبط بالمتعه، لكن في نفس الوقت هو برضه محتاج يبرر لانه شايف انه في ضغط اجتماعي رافض لفكره ان الراجل يتجوز كتير كده على الفاضي. بس كمان يعني لما يعني بمناسبة إنك كشفت السيدات ال 12 اللي رجعوا اتجوزوا ما قبل الشادية، إحنا بنلاقي نموذج مثلا شويكارا اللي هي شخصية شويكارا في الفيلم اللي هي اتجوزت كتير أو عدد خطبت كتير، وده كان صعب قوي يطلع سنة 50 في الفيلم اللي عمله إبراهيم عمارة، لأن كان هيبقى في نظرة إن دي ست يعني متحررة زيادة عن اللزوم تتجوز كتير، حاجة جميلة قوي. الستينات كانت ما زالت في حاجة ده، بس يعني كان المساواة بين الرجل والمرأة. الحاجة اللي أظن إن هي يعني ملفتة للنظر بين الفيلمين في مسألة التحرر الأخلاقي والجنسي، إنه في الزوجة السابعة ما بنشوفش غير الزوجة اللي قبل شادية على طول، مني على طول، وبنشوفها في لقطتين ثلاثة فقط، تقصير بالعدد يعني. لكن في الفيلم بتاع فاطين عبد الوهاب سنة 62 احنا بنشوف كتير وبيقابلوا بعض وبيتكلموا. فمرة تانية في فكرة غربية أكثر بالنسبة لوقتها، يعني النهاردة في المجتمع المصري في بعض الطبقات في بعض الظروف ممكن يحصل حكاية إن واحد يبقى قاعد مع زوجته الأولانية وضعها وزوجته الثانية وهما قاعدين كلهم مع بعض. الستينات ده ما كانش حاجة معتادة قوي، لكن الفيلم بيقدم ده إنه الزوجات السابقات قاعدين مع بعض يعني بيحاولوا يردوا كيد الرجل الذكوري إلى نحن. حاجة ختامية قبل ما نسمع كلامكم، سنة 50 الفيلم بتاع إبراهيم عمارة عمله إبراهيم عمارة اللي هو شخص قريب من فكر اليمين المتطرف المسلم. وأنا شايف إنه كل الكلام عن إنه قاضي عمالي بيقول في أول الفيلم أيوة هو الراجل من حقه يطلق ده اللي يدفع له فلوسه، ده جزء من خطاب اليمين المتطرف وداخل في الفيلم لأنه إبراهيم عمارة كان قريب من هذا التيار. لكن برضه مرة تانية الواحد بيبص ويشوف شوف الناس اللي هم يعني كانوا يعتبروا مصريين متطرفين سنة 50 قادرين يعملوا حاجة لطيفة زي في رقص وفي غنى ومفيش كلام يعني أخلاقي زيادة عن اللزوم. لكن في المقابل فيلم فاطين عبد الوهاب معمول سنة 62 مفيش خالص أثر للضغط الاجتماعي اللي بيعمله اليمين المتطرف، مفيش محاولة لأنه بيلاقي تدريبات شرعية لانه رشدي اباظه بيعمل كذا او كذا. الحاجات اللي لها علاقه بالتراث الشرعي دي حاجات انا بلمسها لانها جزء من الثقافه، زي لما قلت انه فكره المتعه جايه من التراث اللي هي موجوده في الثقافه الشعبيه، ولما رشدي اباظه بيقول انا عاوز اتمتع دي جزء من الثقافه الشعبيه، بس ليه اصل جاي من التراث الفكري، او فكره انه بيتجوز كتير دي حاجه في الثقافه يومية بتاعت الناس لكن ليها أصل في التراث الفكري. أنا اتكلمت كتير، حد فيكم يحب يعلق قبل ما يختم بسرعة عشان عاوزين نسلم شهادات دورة التصوير. إذا حد كبير من ليش من تقول لي تنظر تراثية إسلامية؟ لأنه في المجتمع المصري يعني هو مسلم بقاله سنين كتير يعني، بس هو السر رافض السر بتاعته. لأنه إحنا في تراثنا بقى المصري الشعب أصلا شبه مسلم. إحنا أصلا جايين من مجتمع يعني في زوجة اللي هي بس مش مستعدة يعني. على عكس مثلا لما نبص على المجتمعات أصلا في تعدد زي المجتمعات الخبرية هنلاقي بعضها مختلف. معالجة التنين هنا هي معالجة مصرية أكثر منها معالجة تركية مثل الإسلامية. لا أنا متفق مع الفكرة دي، إن هو الفيلم منطلق من لحظة إنه في خطابات معينة تبرر التعدد، بس احنا في المجتمع شايفين مش قابلينها، وعشان كده مضطرين نبرر يعني. وارجع للحظه اللي قالها الاستاذ بهاء، كان بيقول ان الفيلم الفيلمين مصريين قوي، او الفيلم بالذات بتاع الزوجه 18 مصري قوي. هو مصري مش بس عشان بيوري انه في مفيش قبول كده تام لفكره التعدد، بس كمان علشان الاشارات التراثيه. ودي اوضح يعني في فيلم الزوجه رقم الزوجه السابعه، إن في إشارات تراثية بتخلينا نحس إن إحنا في مجتمع ذو غالبية مسلمة، وده اللي بيخلي الفيلم يبدو مصريا بشدة، رغم إن هو في الواقع مقتبس، وأحيانا المشاهد بحرفها جاية من الفيلم الأمريكي. الأجنبي موجود على مش متأكد الحقيقة، أو كنت موجود على اليوتيوب. حضرتك جرب تو بلو بيردز إن وايت، أظن إن هو موجود. اللي هي الزوجات في سن 15، مش بس كانوا الزوجات في سن 15، كان فيهم كمان الولاد. فأعتقد دي كان فيها برضه تحرر عن فكرة السن المنظومة السبعة اللي هو جميل أكثر من الجنسية، يعني الجنسية اللي هو حتى ما أعرفش أصلا أسماء الزوجات ولا صورهم غير في الأقدام زي ما أنت قلت، يعني على عكس الجنسية اللي جاي فيهم اثنين أو ثلاثة أجنبيات أو مصريات. هما يعني انا في رايي ان دي تفصيله مرتبطه بال، شكرا. هو فعلا في بعض يعني كان في زوج يونانيه مثلا، بس انا رايي ان دي حاجه تانية، دي مرتبطه بالفتره الناصريه، انه كان في اصرار على انه الافلام بالذات الكوميديه توري ان المجتمع المصري ما هوش مجرد مسلمين فقط، وانما فيه مسلمين ومسيحيين مصريين وأبناء جاليات أخرى. فكان دايما تلاقي شخصية يونانية في أفلام نجيب الريحاني، في أفلام إسماعيل ياسين، في أفلام كوميدي كتير بره، أفلام فؤاد المهندس، لأنه كان في إصرار على إنه على الأقل عند التيار القومي المستنير، إنه يقول إنه مصر ما هيش مجرد مصريين مسلمين، وإنما في مصريين مسلمين ومصريين مسيحيين ومصريين من أصول يونانية وإيطالية. وليه بالذات اليونانيين بالذات والايطاليين الى حد ما؟ لانه دي اكثر جاليات كانت منخرطه في القوميه المصريه، اليونانيين بالذات. كان دي برضه تفصيله ثانيه، بس الواحد يسمع قصص كثيره جدا عن يونانيين مصريين هاجروا من مصر في نهايه الستينات او في السبعينات، ومعلقين صوره عبد الناصر بيتهم في الولايات المتحده. دي حاجه ما يعرفهاش الا الشخص اللي يعرف يونانيين مصريين يعني. لأن اليونانيين المصريين يعني بشكل عام يعني طبعا حسب يعني الأفراد والتجارب، بس اليونانيين المصريين فيهم قطاع كبير جدا حريص على مصريته، وكان مش بس حريص على سوق، كان يعني بيؤيد عبد الناصر. ده مش بالضرورة الحال بين مصريين أرمن أو مصريين طلاينة، يعني المصريين طلاينة فيهم برضه ناس كتير خرجوا في المصرية وكانوا حريصين على ده. هو لأسباب تاريخية كل ما هو خطاب ناصري درامي كان دايما في حرص على تحيه اليونانيين، لانه اليونانيين كان مثلا يعني المرشدين اليونانيين وقفوا مع عبد الناصر لما امن قناه السويس، فكان في حرص على تحيتهم كده. كان في يونانيين بيهاجروا الى مصر لما بيتعرضوا للاضطهاد في اليونان. دي كلها حاجات ما نعرفهاش الا الناس اللي بتهتم بتاريخ الجاليات ذات الاصول الاجنبيه زي ما حضرتك. اتفضلوا. احنا عاوزين يعني نعمل كام سؤال عشان نختم ونوزع الشهادات. كلام حضرتك لو في حلو يعني نرد عوضة مثلا قال ما دام بستمتع بيهم خلاص، ما دام بديهم حقهم خلاص. فكرة الاستمتاع الرجل فكرة الجهة، هل هو جزء؟ هل الفكرة دي من وجهة نظر حديثة هل ما زالت مقبولة بنفس القبول ولا بقت أكثر ولا بقت أقل؟ هل قللوا في دماغنا بشكل أو بآخر؟ هل لها من المنطق ما يبررها الآن أم أنها حاطين في قالب شرعي أو فقهي بمعنى أصح، وبالتالي مش قادرين نقرب منها؟ شكرا. أولا يعني سؤال حضرتك عن فكرة المتعة والمهر ده، المهر ده مسألة تانية. يعني المهر ده موجود في كل الثقافات، معناه إنه في بعض الثقافات الست هي اللي بتدفع المهر للراجل، وفي ثقافات تانية عندنا في العالم العربي الراجل هو اللي بيدفع المهر للست. ده فكرته إنه يعني بالتعبير المجازي المصري بنشتري راجل أو بنشتري ست. هو في فكرة دي إنه بنعمل رابطة اجتماعية، وواحد مع عناصر الرابطة الاجتماعية دي إنه في تبادل الفلوس. لكن موضوع المتعة حاجة تانية، موضوع المتعة هو مش على نفس النموذج اللي هو إنه الراجل بيدفع مهر للست في مقابل بعض الحاجات من ضمنها المتعة. بس يعني أنا طبعاً ما أقدرش أتكلم بالنيابة عن كل الرجالة، بس يعني بملاحظاتي الشخصية يعني إنه طبعاً ما بقاش في قبول كده مطلق للفكرة دي. وانه ما اظنش ان عمره كان فيه في مجتمعاتنا المصريه بالذات يعني قبول مطلق للفكره ان الراجل اللي بيدفع فلوس المهر فبالتالي من حقه يستمتع. دي حجه بلاغيه بتتقال لما يكون الراجل مثلا قرر ان هو يتجوز حد تاني او يسيب زوجه عشان يتجوز زوجه تانيه شايفها اكثر امتاعا له. انما اعتقد انه في قبول عام لفكره انه ما يصحش الراجل يعتبر انه العلاقة الزوجية هي عبارة عن فلوس بدفعها في مقابل متعة أحصل عليها. إنما يعني بالتأكيد إنه حتى لو كان في ناس بتفكر بالطريقة دي إن عددهم بيتناقص، لأنه الضغط المجتمعي والتحديث في العالم كله بقى خلاص قابل لفكرة إنه مفيش حاجة اسمها الست معمولة فقط للوظائف بتاعت الولادة والجنس وأمور البيت. وإنه بقى دايما في فكرة إنه يعني ما إحنا الاثنين راجل وست لينا مشاعر ولينا احتياجات ولينا احترام، وبالتالي موضوع المتعة ده هوش يعني صعب إنه نقول إن فيه رجالة كتير مصدقين إنه أيوه الست دورها كده. وممكن يقولوا ده كحجة بلاغية في خناقة في تبرير، لكن ما اعتقدش انه في رجاله كتير مصدقين كده، خصوصا انه ما هي المساله دي سلاح ذو حدين. يعني دلوقتي السيدات بياخدوا اكتر واكتر وصوتهم بيتسمع اكتر واكتر، فايه اللي يمنع سيده انها تقول لراجل طيب ما انت كمان لازم تمتعني؟ ودي مساله بيولوجيا صعبه جدا على الرجاله، فالرجاله عاده يعني افضلهم ما يفتحوش الباب ده، لانه العلاقه الحميمه مش ما هيش مجرد طرف واحد هو اللي بنبص على احتياجاته والطرف الثاني ما بنبصش عليه. في عوامل انثروبولوجيه بتخلي انه دايما في تركيز على متعه الرجل، والست لانها مرتبطه بالامومه هي اللي المفروض يعني تتنازل عن حقها في المتعه. لكن في المنطق الحديث منطق المساواه الموضوع مختلف. طبيعي منطق طبيعي ان هي بني ادم زي الراجل اللي ليهم زي الراجل. تمام. انا الفكره اللي بتوقع، انا اللي مخليها هي للمتعه فقط، فانا كان جبتها بالظبط على رجله كاني بشتري تفاحه وكلها، وبالتالي ترخص. والفيلم يعني في الفيلمين اللي اتكلمنا عنهم الزوجه السابعه، يعني رشدي أباظة مثلا بيقول أنا بستمتع، بس هو في نفس الوقت مضطر يبرر طول الوقت لأنه هو عارف إن المجتمع مش قابل للتصرفات. عشان كده المثال اللي بقوله لحضرتك في رجالة كتير ممكن يقول حاجات زي كده من باب المساجلة في خناقة يعني، لكن هو عارف كويس إنه المجتمع مش قابل الفكرة دي طبعا بشكل عام، لكن أكيد في استثناءات يعني مفهوم طبعا في استثناءات. المشهد اللي هو الجهاز كان مضيع الشهر، وهو اعجب بالانسانه بمجرد جسمها بس. هو رئيس المخرج عادي باين ان هو يعني ضغطه والشهر بس كمان يمحي هويتها او ما اعجبش بشكلها. دي نقطة مهمة وفعلا بنتكلم فيها كتير، ان هو بالظبط كده بغض النظر عن الشهر طلع ايه او مش وانه في الفيلم اللي بيتجوز مثلا واحده اللي هو قابلها في طنطا واتجوزها بنها وطلقها في مش عارف المنصورة حاجه كده. يعني فده معناه بدون ما يشرح التفاصيل ان المساله كانت جنسيه بحته يعني. بالضبط بالضبط. انا جميل، وممكن نعمل الورشة دي السنة الجاية تاني في الصيف، بس بالتفصيل. احنا طولنا قوي وكنا واعدين ان احنا من ساعة الا ربع نبتدي نسلم الشهادات، فانا استسمحكم ان احنا نختم ده. ممكن بعد ما نخلص التسجيل نكمل كلام، بس دلوقتي مش عارف لو جمال لسه سمعنا ولا زين. جمال موجود؟ هل تحب تحيي أصدقائنا المشاركين معنا عبر الأثير يا جمال، أو الموجودين معانا النهارده بمناسبة إن إحنا هنسلم شهادات دورة التصوف اللي قدمناها في صالون التفكير في فبراير ومارس 23؟ أنا مش سامع جمال، هو الصوت كان طالع من عند جمال ولا من عند يعني؟ كان طالع من الدرس وطالع. طيب بنحاول نظبط التليفون. هنستخدم التليفون تاني عشان نقدر كانت والله التليفون بتاعك هو ايفون ولا سامسونج؟ بتاعي انا سامسونج، يعني بتاعي يمكن مش شغال. هي الباقه بتاعتها لا، ما هو بدل تفكير الكاميرا، بدل تفكير الكاميرا طبيعي انها تتبهدل. سامعاني دلوقتي يا إيمان؟ ايوه كده. انا شغلت الميكروفون، سامعني يا ولد؟ انا غيرت الميكروفون دلوقتي، سامعني؟ تمام. أظن إنه كده اشتغل، أنا شايف نفسي دلوقتي تمام كده. اتفضل يا جمال. طيب أنا هعمل شيرنج من عندي أنا هنا للشهادات، بس الناس اللي معانا هنا في القاعة هيشوفوها، يعني شير سكرين. أتمنى إن أنت تكون شايفها عندك على الكمبيوتر كده. كده أنا شايف على الشاشة الشهادة. أول شهادة دلوقتي معانا هي اللي بيلم الشهادات كلها، في مصر وفي الإنترنت، أكمل صفوت. أهو دكتور أكمل صفوت، هو تسيبها بقى، تسيبها. شكرا. فتح الكاميرا ومنورنا كمحاضر وكمشارك في الورشة. بتقدير ممتازة اهوت. نجح يرك في عيده. الناجح يرفع ايده. لا ده هو عمال يلم الشهادات كلها يا دكتور محمد. يا لام على الأر، يا ربنا يكرمك الأر. طب عايزين حلاوة بقى، عايزين حلاوة. عايزين الحلاوة، صحيح. شكرا يا جماعة، شكرا يا وليد، استمتعت جدا بالدورة الحقيقة، كانت ممتعة جدا. شكرا ليك يا أكمل. أنا بقترح إن لو لما اعرفش هل جمال عنده قائمة الناس اللي هو بس انا مترتبه عندي بترتيب معين هنا، انا ممكن اعملها كده يعني. من فضلك الشهادات اللي عندك وبعدين هنسلم الشهادات طيب الورقية طيب انا عندي الأستاذ بهاء والأستاذة إنسان، ما هم مترتبين في فايل بي دي اف على بعضه كده، فانا هقولهم وبعدين انتوا بقى تسلموا من اللي عندكم. فعندي هنا امامي دلوقتي شهاده الاستاذه نهى حنفي بتقدير ممتاز، الشهاده الثالثه عندي ومعانا هو في الاستوديو من تونس الاستاذ الباشمهندس علي غرس الله بتقدير ممتاز. جميل، فينك يا علي؟ افتح الميكروفون بتاعك. سهلا، اهلا وسهلا، الف مبروك يا علي. شكرا شكرا، منور. الف اهلا استاذ اكمل، اهلا بالجميع. شكرا. الشهاده اللي بعدها الاستاذ بهاء الريدي بتقدير ممتاز. هنا بقى كمان هو شهادة الأستاذة أنسام النجار وهي موجودة في القاعة معاكم، شهادة بأنها شاركت في الدورة وأتمت متطلبات الدورة. الشهادة العروسة هي متجوزة بقى دلوقتي، أي قطب اتجوزت من أسبوعين، فديت الشهادة بتاعتها. ودي شهادة الأستاذة نهى يسري. والشهادة الأخيرة بتاع الأستاذ وسام يونس، هي دي الشهادات اللي موجودة عندي دلوقتي يا دكتور وليد. وسامي مش معانا هنا، مش عارف لو صورتي باينة. دلوقتي يعني كلمة سريعة عن تصوري للنص ساعة القادمة. إنه هقول لكم الكلمتين إيه اللي عملناه في دورة التصوف، وبعدين بندي الشهادات الورقية للثلاث أصدقاء اللي موجودين معانا هنا في القاعة في جمعية التنوير في مصر الجديدة في القاهرة، جمعية مصرية للتنوير. وبعدين هندعو الناس اللي عملوا أبحاث، وبالمناسبة كل اللي عملوا أبحاث خدوا امتياز. في كندا دايماً الناس بيتريقوا على إنه كل الناس بتاخد امتياز وكل الناس بتنجح، بس الحقيقة في الحالة دي فعلاً كل الناس اللي كتبت أبحاث من وجهة نظري الأكاديمية الاحترافية البحتة كانوا يستحقوا الامتياز. فبعد ما هأدعو الناس اللي قدموا أبحاث دكتور أكمل صفوة و الأستاذة نهى حنفي، إن هم كل واحد فيهم في 5 دقايق يلخص لنا ورقته أو يقول لنا نقطة معينة مهمة في ورقته. أكيد مش هنقدر نتكلم عن أهم النقاط في 5 دقايق، بس بتبقى فرصة جميلة إن نحاول مع بعضنا نسمع ايه الحاجة اللي بيعملها جاري او صديقي في نفس الدور. في دورة التصوف في المدينة الحديثة اللي كنت بقترحه انه التصوف مفهوم يعني ملتبس ومعقد ومتعدد المعاني، وان انا كنت يعني بفكر في التصوف كشكل من اشكال مقاومة الحياة الرأسمالية الاستخباراتية، لو مقاومة سطوة الدولة أو سطوة المجتمع على الإنسان. وكنت بقترح مع الأصدقاء إنه نشوف تجليات ممارسة التصوف في أكثر من حالة، مثلا في قراءة نصوص تراثية عن التصوف، أو في ممارسة الموالد، يعني الذهاب إلى الموالد والمشاركة في الموالد، أو الاستماع موسيقى أو أغاني فيها تصوف ما أو فيها نصوص صوفية ما. اتكلمنا سريعا عن السينما وتطور في السينما. المهم يعني حاولت أتعرض مع بعض الأصدقاء أشكال مختلفة لممارسة التصوف بعيدا عن تصور التصوف على إنه مجرد دروشة ومجرد ممارسة روحية بحتة، وإنما كممارسة في الحياة اليومية، كممارسة مادية وكممارسة مادية متجلية في حاجات محددة زي الانتقالات إلى الموارد، قراءة نصوص معينة، واتباع أغاني معينة أو أداء أغاني معينة. لو أنا قلت كده زي كنت عاوز إنه الأستاذ سام والأستاذ بهاء والأستاذ نهى يبانوا قدامي. خلاص بقى ما نتعبش نفسنا. هو الكاميرا بتاعت حضرتك لما تقف الكاميرا دي طب استنى اجرب اطلع كده اهو كده. هي بكاميرا التليفون كويسة برضو، بكاميرا التليفون كويسة، كويسة بكاميرا التليفون كويسة. عارفة مش شايفة حضرتك كده. اوكي أنا شايفهم، أنا شايفهم كويس يا طيب تمام كده هايل. آه عظمة يا إنسان. لا زهرة جدا جدا، ألف مبروك. كان نفسي اجرب كل مش عارف لازم نبين جميلة بشكل استاذة نهى. الله معلش احنا عايزين نخرج عيد العلم بتاع فنون تفكير دلوقتي. دلوقتي انا اقترح انه لو اكمل معانا، لان احنا سهرنا اكمل معانا، لا لا ابدا اقترح انه اكمل يبتدي لمده 5 دقائق يعرض لنا عينيا المشروع بتاعه اللي قدمه في البحث، وبعد كده استاذ نهى والاستاذ اتفضل يا اكمل. شكرا جزيلا، أتمنى يكون صوتي واضح. صوتك تمام. المقالة كانت بعنوان أين العمار يا شيخ؟ رحلة الصوفية بين سيف الإقصاء وغواية الاحتواء. العنوان أنا واخده من القصة الشهيرة اللي بتقول إن في راجل كان ماشي في الصحراء وقابل أحد المتصوفة غالبا إبراهيم بن أدهم، وقال له أين العمار يا شيخ؟ فالشيخ أخده في إيده وقال له اتبعني ومشي معاه لغاية ما وصله للمقابر. فالراجل استعجب يعني وقال له أسألك عن العمار فتأتي بي إلى هنا؟ فالشيخ قال له بل هو العمار، لأن الذين هناك وشاور على البصرة يأتون إلى هنا والذين هنا لا يذهبون إلى هناك. والقصة باختصار بتبين إن التصوف في أي عصر هو نقيض للمدينة، بيعيش على أطرافها ومش مندمج فيها وما بيدخلهاش إلا زائر، بحين المدينة لا مبالية وغير مكترثة وسلبية بشكل أو بآخر. بس اللي انا بقوله في المقال واللي اتعلمته في المحاضره في الندوه ان الحقيقه يعني على عكس من ده، ان المدينه ما كانتش في اي وقت من الاوقات لا مباليه او غير مكترثه بالصوفيه. المدينه زمان كانت قايمه على الاساس من السلطه الدينيه والسلطه السياسيه، والاثنين على خلاف وتوتر حاد مع الصوفيه من ناحيه الافكار، وواعيين بهذا التوتر وواعيين بهذا التناقض. شرحت ليه في المقالة بشكل مختصر، وبقول إن السلطة تعاملت مع هذا الصراع عن طريق الإقصاء، والإقصاء ده كان بيتم يا إما عن طريق الإقصاء للأفكار واعتبار أفكارهم دي خارجة مثلا عن إطار الدين، أو النفي حتى خارج المدينة، أو القتل في بعض الأحيان زي ما حصل لبعض كبار الصوفية، وشرحت برضو وكتبت بعض الأمثلة على هذا. في العصر الحديث اكتسبت المدينة بعد آخر، فمع السلطة الدينية والسياسية دخل السوق الرأسمالي كقدم ثالث يعني، وهو اخطبوطي ومتمدد بأذرعه داخل السلطة السياسية وداخل السلطة الدينية كمان. اختلف بقى طريقة التعامل مع الصوفية بدخول السوق، فبدل من الإقصاء التقليدي حل محل ده نوع من أنواع الاحتواء والتسليع. وده لأن التصوف رغم إنه يعني على خلاف مع السوق برضه فكريا زي ما خلاف مع السلطة السياسية والسلطة الدينية، إلا إن التصوف منتج بشري، وبهذا يعتبر برضه شيء يمكن تسليعه، يمكن التعامل معاه داخل إطار السوق. وده اللي بدأ السوق يعمله، إنه يحاول يحتوي الصوفية داخله عن طريق تسليعها. وإديت أمثلة برضه لهذا من خلال الحاجات اللي أخذناها في الندوة، وقلت إن على الرغم من إن ده يبدو وكأنه احتفاء وقبول للصوفية، إلا إنه في الحقيقة هو نقيض الصوفية. الصوفية نوع من أنواع التحرر الفردي، ولكن السوق بيحط الصوفية داخل إطار آليات السوق وبيحددها وبيحجمها، وعلى هذا ففي بينهم تناقض لا يمكن إن هو يتصالح بشكل أو بآخر. وبقول ان يعني وجبت بس مثل صغير عشان اقول ان العلاقه ما بين المدينه الحديثه والصوفيه اللي انا وصفتها تبدو وكان الصوفيه فيها هي دائما الضحيه، بس ده مساله اعقد من كده شويه، لان في امثله تاريخيه بتقول ازاي ان بعض رموز الصوفيه يتحالفوا مثلا مع السلطه السياسيه في مقابل اقصاء الدين التقليدي زي ما حصل مع ابن تيميه مثلا في وقت من الاوقات، وضربت بعض الأمثلة. كذلك فكرة التسليع رغم أن هي تبدو أن الصوفية فيها تحولت إلى سلعة وأصبحت هي الضحية، إلى أنها في مقابل نقدر نقول أن ما نقدرش بشكل يقيني نقول أن ده كان دار، لأن الاحتفاء أو الاهتمام بالصوفية الحالي ممكن بشكل غير مباشر يكون نتيجة لهذا التسليع. طبعا ممكن العكس صحيح، يكون التسليع حصل لأن الناس مهتمة بالصوفية فبقت سلعة يعني مربحة، لكن في علاقة بلا شك بينهم أعقد من مجرد إن الصوفية تكون ضحية. في الآخر بقول إن في النهاية يعني الصوفيين عادة بيهتموا بفكرة الرحلة، ولأنها هي الأساس، ولأن فيها بيتم بيخوض الصوفي مجموعة من الاختبارات الكثيرة. وأنا بعتقد إن الاختبار ده اختبار الإغواء، غواية السوق هو أهم وأكثر الاختبارات صعوبة على الصوفية، لأنها مغرية، لأن فيها أولا عنصر القبول أو توحي بالقبول وبالاحتواء زي ما بقول وبالاحتفاء، وكذلك بتغري الصوفية والصوفيين بأنهم هيبقى لهم يعني هيقدروا يبقى يعني ناس كتير تعرفهم وينتشروا عن هذا الطريق. يعني وختمت ده بقول ان في النهايه المدينه يعني الحديثه بتوعد الصوفي بمكان متميز وسط السوق، يعني بتعمل له كشك وبتعمل له رفوف عشان يبيع بضاعته، ولكن اذا دخل الصوفي هذه الاسوار ودخل وقعد في هذا السوق وقعد في دكانه فهيلاقي ناس زباين كتير، لكن محدش فيهم هيسأله اين العمار يا شيخ. شكرا جدا يا احمد، يعني 5 دقائق بالظبط، يعني حاجه عالميه. يعني احنا فعلا كنا اتكلمنا على ازاي ان التطوف اصبح تحول الى سلعه، لكن الشغل اللي عمله اكمل كان بيفسر النقطه دي بشكل جميل، خصوصا انه ربط بين علاقه السوق بالمدينه بالتصوف كممارسه ضد السوق، وبعدين بيستوعبها السوق زي ما دايما من السوق ينتهي من المستوى كل الممارسات اللي ممكن ينطبق عليها في المستوى. دلوقتي ممكن اتفضل دلوقتي ممكن نسمع الاستاذ مهدي الكاتب الفضلي هنا يقول لنا هدي بقى ايه نمشي على تطبيق الكوره اكمل 5 دقائق 5 دقائق ومعانا برضو الأستاذ علي غرس الله في الاستوديو. تمام، لو بعد علي بعد الأستاذة نهى ممكن بالضبط بعد الأستاذة نهى الأستاذ علي وبعدين الأستاذ بهاء. طيب مساء الخير. أنا حكم تخصصي إن أنا فنانة تشكيلية وباحثة في خط نقد الفنون البصرية، فاخترت موضوع له علاقة شوية بالصورة منطلقة من الصورة، ودخلت بعد كده على الموضوع العام بتاع المحاضرة. أنا عنوان البحث بتاعي كان صورة جلال الدين الرومي في الوثائق البصرية وسياقات تداولها عبر العصور. السؤال الأولي اللي ظهر في بالي طبعاً إن كلنا بنشوف على السوشيال ميديا في تواتر أو تداول بشكل كبير جداً لمقولات لجلال الدين الرومي، والحق دائماً بصورة يعني بحكم كيفية صياغة البوست أو المنشورات اللي موجودة على الوثائق البصرية. ففي صورة معينة لقيتها متكررة جلال الدين الرومي أو مجموعة صور في مشتركات كتيرة بينه، فجيب بالي سؤال يعني مين اللي قرر ان هي دي صورة جلال الدين الرومي؟ هو المفروض ان هو مش موثق عنه صور معينة، هو في عصر سابق جدا عن عصر تسجيل الصورة، ف كنت عايزة اعرف الملامح دي ازاي التصقت بقت لطيفة بشخصيته بتتم تداولها على انها يعني هي الملامح الأصلية دي. فجيب بالي ان انا ممكن اعمل بحث سريع تاريخي، ايه هي الوثائق اللي اصلا ممكن يكون ألحق فيها صور تعبر عن جلال الدين الرومي، خاصة إن هو ليه يعني احتفاء بشكل محتفى به بشكل كبير في بعض السياقات في التاريخ وفي التطوير. فأول حاجة وقع اختياري يعني على 3 نماذج وفقا لثلاث كاتيجوريز أو شرائح بحثية. أول حاجة لقيت يعني أقدم نموذج لصورة أو تشخيص لصورة جلال الدين الرومي كان في مخطوطة تركية تقريبا من بعد هي للتلميذ وأموريد الأشهر الأفلاكي. هو كان كتب سيرة شخصية عن جلال الدين الرومي، السيرة النص ده ترجم وبعد كده اتعمل مخطوطة مصورة وصور فيه لقطات كده من حياة جلال الدين الرومي فيها بداخلها تشخيص للتطور لشكله. طبعا هو المخطوطات بشكل عام المخطوطات عموما في الفتره بتاعه القرن ال 16 وال 17 كانت بتخضع وفقا لتقاليد مدرسيه معينه في التصوير. ف طبعا مش يعني عمرهم ما تجاوزوا الشكل المحلي المعروف للازياء والهيئه العامه بتاعه الناس في الوقت ده. وهي اللي لقيتها بعد كده وانا بتتبع بعد كده نماذج اخرى لقيتها راسخه ومتكرره بشكل كبير جدا. الكاتيجوري الثانيه او الشريحه الثانيه اللي انا لقيت ان مهم ان انا اشوف فيها النماذج التصويريه لجلال الدين الرومي فيها عامله ازاي، كانت جلال الدين الرومي يعتبر ان هو جزء من تراث محلي لاماكن كتير، هو تنقل في اماكن كتير واستقر فيها واثر بشكل كبير على التراث المحلي اللي فيها، منها طبعا تركيا خصوصا مدينه قليا اللي هو دفن فيها وكان ليه مريدين كتير واسس فيها الطريقه المولويه في تركيا، وهو جزء برضو من التراث الثقافي لمدينه بلخ اللي هو مكان اللي هو داخل حدود افغانستان، وبرضو الايران الإيرانيين شوية بيشتركوا في التراث المحلي مع جلال الدين الرومي. فحاولت كده أشوف هل في مثلا نماذج أنتجت في وقت لاحق بقى عن فترة العصور الوسطى لجلال الدين الرومي، فلقيت حاجة مميزة بما إنه جزء من التراث المحلي فبيتم إنتاج نوع من التصاوير اللي ليها طابع رسمي، يعني مثلا ممكن يكون طابع معين عليه مثلا عليه صورة لجلال الدين الرومي. في تركيا في عملة أصدرت عليها صورة لجلال الدين الرومي، وده كان شيء إشكالي بالنسبة لي إزاي عملة تستخدم في التداول النقدي وحاجة يعني مادية جدا يطبع عليها صورة لجلال الدين الرومي اللي هو يعتبر رمز صوفي وروحي يعني بشكل كبير. وهكذا يعني تتبعت الصورة بتاعته كانت موجودة في المطبوعات اللي هي الرسمية، وكان فيها برضو نفس الملامح مشتركة كثيرة جدا مع الملامح اللي انا رصدتها كانت موجوده في المخطوطه بتاعه الفنون. اخر حاجه ويمكن هي اللي ممكن يبقى ليها علاقه اكبر بموضوع المحاضرات، صورته في المخيله الغربيه. يعني هي اللي ساهمه بشكل كبير جدا في تكريس الصوره المتداوله حاليا دي. انا حتى سمعت ان هو ريبراندنج، هو اعاده تسويق لصوره جلال الدين الرومي، وربطها كده بشكل كبير بمجموعه من المفاهيم ومجموعه من الافكار. فالريبراندنج ده هو ما خرجش كتير جدا عن الصوره النمطيه. فانا يعني خلاصه البحث ان هو في صوره متكرره ليه كحد الحكيم الشرقي القادم من منطقه معينه، الناس ترتدي فيها الملابس بشكل معين، العمامه اللي هي رمز الحكمه والوقار الموجود في المنطقه دي. وده ساعد بشكل كبير جدا برضه في الجزء التسويقي، يعني دايما حتى في الحركات اللي هي بتظهر نيو ايج او الحركات اللي هي ليها طابع روحي في الغرب، دايما بيتم الالحاح على فكره الصوره او الصوره الذهنيه للحد القائد الروحي لهذه المنطقه. فمثلا نلاقي مثلا حد لو هو قادم من الهند فلازم يبقى ليه هيئه معينه تتفق، يعني هو مش هيخلع ثيابه دي، بالعكس ده هي بتكرس للصوره بتاعته وبتدي له تخفي عليه تاثير كبير جدا. فاظن ده اللي حصل بشكل كبير جدا مع جلال الدين الرومي، واستقرت الصوره الذهنيه دي بصوره، وحتى يعني في سن معين، يعني بيتم الحاح ان هو في فتره معينه بعد ما خاض التجربه الروحيه بتاعته لحد اخرها. ودكتور وليد بينبهني ان الوقت خلص، انا خلصت تقريبا. ويعني ده كله كان متسق مع المسج اللي بيتم توصيلها بشكل ما في لجلال الدين الرومي. اخر حاجه كان يهمني برضو اني في نقطه كده في عجله سريعه، ان هو اتكلم ازاي تم تلقي الصوره الجديده دي للاجيال الجديده في منطقه الشرق الاوسط اللي يعتبر جزء من تراثهم. فهم تلقفوا الريبراندنج او اعاده التسويق اللي حصل في الغرب، وبيتعاملوا معاها على انهم يعني مقطوع الصله بهذا التراث القديم. وده يعني بيوضح جانب العولمه في الموضوع، اللي هو لا، يعني الصله مقطوعه تماما، بيتم اعاده خلق نموذج جديد لجلال الدين الرومي وفقا لمعايير عصريه جديده ومعايير راسماليه جديده. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ نهى. انا استمتعت بقرايه ورقه الاستاذه نهى لانه كان فيها شغل بصري، واحنا عاده لما بنشتغل على الصوفيه بنشتغل اكثر على افكار وعلى كلام يعني. لكن برضو نهى ركزت على مساله التسليع بتاع التصوف اللي اكمل كان مهتم بيه، وانما اشتغلت على نموذج ازاي انه هذا التسليع دخل في اطار سوق راسماليه حقيقيه، وتعامل الدوله مع هذه السلعه اللي هي جلال الدين الرومي من ناحيه، لما تركيا تستخدم جلال الدين الرومي كنموذج وطني، وفي نفس الوقت السوق العالميه، يعني دايما بتتكلم في الدوره على مثال انه دايما في طقطقات ومجات وملحات عليها صوره الدرويش، ما يفترض ان هو جلال الدين الرومي، وده نموذج الحاجه اللي ما كان بيقول عليها ان جلال الدين الرومي بطلي وانقطع الصله بالتراث العربي المسلم التركي الخليجي اللي احنا عارفينه من جلال الدين الرومي دايما. هل علي ربع لسه معانا؟ لو علي استاذ علي موجود معانا، باشمهندس علي تعمل ام ميوت؟ علي اتفضل. خمس دقايق. اوكي. انا اهلا وسهلا، انا حاليا في مكان العمل. بعد حاول تقرب من الميكروفون شويه معلش يا باشمهندس. الو اسمعني؟ أيوة. انا اسمعك ايوه، بس عشان يبقى الصوت واضح شويه. اوكي واضح. انا في مكان العمل حاليا في المدرسه، وحاول باختصار شديد ذكر معناها باختصار المقال كالعاده، هو المقال يتكون من 9 صفحات كالعاده. تعبنا يا دكتور وليد، لكن باختصار شديد وحاول. عنوان المقال: دور الحركات الروحيه الصوفيه في تعزيز التعايش في العالم وفي الاماكن المتعدده الثقافات. في البدايه تحدثت عن الموروث الروحي، كانت متعدده بأنه القاسم المشترك بين كل الأديان هو الموروث الروحي، تقريبا بين الإسلام المسيحية اليهودية تقريبا نفس الموروث الروحي، يعني تشابه تقريبا بنسبة أكثر من 80%. تحدثت عن كده بين نينا سمارت، يعني في الشخصيه، لانه الجانب الروحي هو تقريبا في العالم كله في البوذيه السيخيه في كافه الاديان هو نفسه. وذكرت يعني كثير من الامثله في العالم، في تركيا، في الهند، والعراق، وباكستان، المغرب، ومصر، وتونس، والولايات المتحده، في كثير من الامثله، واسبانيا، واستراليا، عن اماكن الاضرحه والفعاليات الثقافيه اللي تقوم بها الحركات الصوفيه في العالم. يعني هي مهرجانات ثقافيه معناها على ميدان شاسع جدا، مشاريع خدمه اجتماعيه، ودورات عمليه في كافه الاماكن تابعه للحركات الصوفيه، تعزز يعني السلام والتسامح. ذكرت امثله عن مقام به ساي بابا في الهند، ومعروف وهو معروف جدا هو ساي بابا في الهند، بناء جامعات، دراسه الطب مجانيه، بناء مستشفيات لزرع الاعضاء، واماكن متعدده بسعر الفقراء. ذكرت مقام به دالاي لاما الذي كان مؤيد يعني لحوار التفاهم في حل النزاعات، لعب دور يعني دور مهم جدا في تخفيف التوتر بين الهند والصين، وفي قضيه تبت. تحدث عن كثير من الزعماء الصوفيين العرب، يعني مثل عبد اللطيف البغدادي الذي شارك يعني في ضد النزاعات في البلاد، وقام بوساطه بين الحكومه الباكستانيه ومتر مرتين في التنفيذ في عام 2005. في العراق تحدثت عن دور الصوفيه في تخفيف النزاع بين السنه والشيعه عام 2006، وكان لهم دور فعال جدا في التوصل لاتفاق وقت اطلاق النار بين الطرفين. تحدثت عن دور الصوفيه الايكولوجيه، هي حركه غربيه تهتم بالبيئه والتعايش مع البيئه، من زعماء هذه الحركه توماس بير وايفلين اندري، في تنميه الوعي باهميه بناء علاقه ايجابيه بين الانسان والطبيعه، تقوم بالاساس على حمايه البيئه والمحافظه عليها. في النهايه تحدثت عن الفلسفات الصوفيه القديمه في دروس التنميه البشريه، ربطت موضوع هذا المقال بمقال سابق لدور التوتر القرآن، يعني دور أهمية تنمية. وأنا أقصد هنا تنمية بشرية في هذا المقال، لا أقصد تنمية بشرية العادية، يعني الناشطين فيها، تحدث عن ما تقوم به الشركات على الصعيد يعني تنمية الوعي لدى الموظفين، حوار فعال، تواصل فعال، كل تلك الدورات يعني مهمة اللي يقوم فيها تقريبا في كل شركات، كل الشركات الكبرى أصبحت تقوم بهذه الدورات في وسط الشركة، حتى تنمي الوعي الفرد، يعني تحاول تطوير من قدراته. ذكرت كثير من الأمثلة حول ذلك، ذكرت حتى كيف تأثرت الوهابية بذاتها. محمد العريفي وصاحب كتاب استمتع بالحياة وعاد القرن لوعد كتب حتى تنفذ الناس ومتاح النجاح، وهذه القيم أصلا هي مأخوذة من التنمية البشرية التي بذاتها هي متأثرة بحركة الصوفية، حركة الصوفية عبر التاريخ. وذكرت أهمية الحركات الصوفية في مقال بالتفصيل، كيف أثرت عن كثير من الأدعية مثل عمرو خالد، سلمان عودة، علي العمري، مصطفى حسني، وسيم يوسف، تقريبا كلهم يعني اللي شاهد يعني فيديوهاتهم يعرف بالضبط، يعني هم متأثرون بهذه الأفكار. حتى عدنان إبراهيم يعني له يعني يقوم بشكل فعال لأحمد عمارة، لكن هو يتحدث عن الشهوات، يقول إدارة الشهوات. لأن إبراهيم له خطبة مشهورة في إدارة الشهوات، كيف أصلا هذا المصطلح مأخوذ من التنمية البشرية، اللي هو متأثر يعني حفظ الشهوات، مراقبة الأنفس، كل هذه المصطلحات هي مصطلحات يعني قام بصياغة تبع الحركات الروحية بالأساس. فقط هذا هو المقال الخاص. شكرا على هذه الفرصة القيمة دكتور وليد أستاذ جمال عمر، أتمنى إن شاء الله في المستقبل تكون دورات أخرى، وشكرا لكم. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. هو دكتور وليد يعني في العمل، وهو مهندس وبيشارك من العمل. لا كتر خيره. وبعدين يعني الصوت مش دايما كان واضح، بس احنا لمسنا فكره انه تتبع تاثير الحركات الصوفيه انتشرت في العالم، مش فقط في العالم العربي، وانه اثر حتى في بعض الخطابات الاجرع الصوفيه بتستخدم خطابات صوفيه او خطط صوفيه او بعض اجرع الخطابات الصوفيه، فبقت تعين جدد زي عمر خالد او حتى بعض الدعاه. الخطابات والممارسات الصوفيه وصل للغرب، كان بشكل جميل على الصوفيه الايكولوجيه، يعني في حركات تم الدفاع عن البيئه في الغرب، وبتنطلق من منطلقات صوفيه، لانه يعني لمن يهتم بالتراث التقليدي من كل وسط احترام للبيئة ومطالبة بالمساواة بين الإنسان والحيوان والنبات، ودي كلها بتلاقي طالع عند الناس اللي مهتمين بالبيئة معانا. شكرا لك يا أستاذ علي. أعتقد إنه محدش من المشاهدين على زوم قدم ورقة غير الأستاذ أكمل والدكتور أكمل والأستاذ علي. موجودين من الموجودين هنا من الأستاذ اللي هو قدم ورقة فاضل الأستاذ هذا دي. مساء الخير. والورقه كانت بتحاول تربط التصوف بالفن، التصوف بالفن، فاغلب الابحاث اللي كانت بتدور حوالين ربط التصوف بالفن كانت بتكون اغلبها سينما او رقص او غنى او فرقه غنائيه. فانا حاولت امسك جانب تاني، اكيد في كتير قبلي عملوه، بس انا قلت احاول يعني احاول ابحث فيه شويه، اللي هو ربط التصوف بالمسرح. طبعا المسرح هو فضاء للتصوف، يعني الحركات الصوفيه كلها والمساحه واللي بيتحرك فيها الصوفي والرقصات وكده كلها حركات وفضاء مسرحي بيرتبط كتير بالمسرح. التصوف مربوط بالفن كتير قوي، مربوط بالفن التشكيلي، في فن تشكيلي كتير بيترسم للدراويش وللتصوف، مربوط بالفرق الغنائيه، في فرق غنائيه كتير صوفيه زي فرق ابن عربي في المغرب وفرق كتيره، مربوط بالسينما، في افلام كتير قوي بتدور حوالين التصوف. الدكتور وليد كان ليه ابحاث عن الموضوع التصوف والسينما. في كمان في الادب روايات كتيره بتدور حوالين التصوف، قواعد الأشكال 40 وكيمياء كذا وكذا، رواية كتير قوي بتدور حوالين الصوفية. في المسرح حاول برضه كوهيلو برضه دي رواية في حاولت الربط ده كله، في حتى الدراما التلفزيونية فيها برضه مسرحيات وتمثيليات عن الصوفية. جذبت أمثلة مسرحية روعة العدوية ليوسف الجندي، وتمثلت على المسرح بطولة يوسف سميح أيوب، واتعملت سينما برضه فيلم. مسرحية تانية اللي هي الحلاج كواحد كصوفي، مأساة الحلاج لصالح حد صبور، اتعملت على المسرح برضه، كانت يعني مربوطة بشخصية صوفية. مسرحية برضه بتدور حوالها أحداثها حوالين الصوفية، مسرحية أيوب. فده يعني كانت محاولة بسيطة متواضعة إن أنا أربط الفن المسرحي بالصوفية، وأتمنى تكون يعني مشاركة متواضعة في الموضوع. أشكر الدكتور وليد على الدورة وشكرا لك. شكرا لكل الأصدقاء المشاركين اللي حضروا الورشة بتاعت الكوميديا والتراث، شكرا لكل المشاركين في دورة التصوف في المدينة الحديثة، كل الناس اللي بعتوا التقارير فحصلوا على شهادات المشاركة، كل الناس اللي بعتوا تقارير وأبحاث فحصلوا على تقدير، كله كانوا ممتاز. شكرا لأصدقاء كتير ما حضروش كل الدورات أو ما بعتوش كل التقارير، مساهمتهم كانت مهمة بس الحق حق، والقواعد اللعبة كانت محطوطة من أول، الشهادات أعطيت للناس اللي بعتت التقارير. بشكر باسمكم الأصدقاء في طلبة كتير، بشكر باسمكم أصدقائنا في الجمعية المصرية للتنوير، وشكرا للأستاذة أسماء زكي المنظمة ونسقت كل ما له علاقة بالشهادات بتعبر بالصوت، شكرا للاستاذ ايمان اسماعيل اللي نسقت الغايه والمرضى، شكرا لمساعده الاستاذ بهاء الاستاذ ايمان الاستاذ ايمان الاستاذ ايمان في الجمعيه المصريه للتنمير. الكلمه الاخيره دي يا جماعه تختم الدنيا. والدكتور وليد، انا بقترح تاخذوا صوره تذكاريه تغليدا لهذه يعني اتمنى بعد التسجيل لازم تاخذوا صوره تذكاريه ارجوكم عشان دي حاجه مهمه يعني مع جمال وبعدين ناخذ صوره تمام شكرا لك يا أولا أنا يعني بشكر أسماء زكي على جهدها وعلى تصميمها للشهادات وعلى طبعها للشهادات وعلى إنها جت في الميعاد قبل ال قبل المعاد. وبشكر طبعا إيمان إسماعيل على جهدها، وده جهد كبير لها، هي اللي فكرت وهي اللي عملت، فمبروك عليكي، يور بيبي يا إيمان. وبشكر الدكتور وليد على خطوته، لأنه هو بيقدم دعم كبير للصالون وللجهود. وسعيد جدا بالجمعية المصرية للتنوير على ترحيبها وعلى اهتمامها وعلى مساعدتها، فبشكرهم فردا فردا، والناس اللي ساهمت. بشكر أنسام إنها سلفتنا التليفون بتاعها النص التاني من ال، وبشكر كل الناس اللي حضروا معانا واللي حضروا في الدورة، وبشكر الناس اللي حضروا معانا على زوم، وهنوقف التسجيل هنا على زوم. شكرا جزيلا لكل الناس، وألف مبروك للناس اللي هي خدت الشهادات.